الموسيقى الشرقية والغناء العربي. المؤلف قسطنبي رزق. هذا كتاب علمي لتاريخ الموسيقى الشرقية والغناء العربي، يحكي عن ماهية الموسيقى، نشأتها وسر سحرها منذ 4000 عام قبل الميلاد، ويقدم ترجمة للفنان الكبير عبد الحمولي الذي يعتبره المؤلف ظاهرة فنية يندر أن تتكرر، كما يقدم تراجم لأعلام الموسيقى الشرقية والغناء العربي ممن أثرت أعمالهم الحياة الفنية. الموسيقى فن سماوي. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان خلقا سويا وسخره لتسبيحه وجعله موسيقيا بارعا وجعل الكون بمثابة أرغن يحتوي على أنابيب قوية ومزارد مكونة من الفضاء الفسيح اللانهائي والزمن والأبدية، وحسبك ما أنشأه مبدع الكائنات في الطبيعة من تناسب في المسموع كالسلم الموسيقي المؤلف عادة من 7 نغمات تتوالى من القرار إلى الجواب وتمتع السمع، وفي المنظور كالألوان 7 الأساسية لقوس القزح التي تبهج النظر ولا تصل إلى محاكاتها مقدرة الفن، وتقسيم الزمن على قياس مضبوط وجعل أيام الأسبوع 7 معدودة. والأغرب أن الإنسان إذا بدرت من صوته نغمة ما تلقفتها الطبيعة وتمهلت ونقرتها بأصبعها لتختبرها هل هي من الغث أم من السمين، ولا ترد صداها موزونة متناسبة إلا بعد تنقيحها وتصحيحها. وحسبك الإنسان المخترع المبتدع الذي يعد أجمل المخلوقات صورة وأنظرها شبابا وأعدلها خلقا وأصغرها حجما وأحلاها صوتا، والذي استولى على مقاليد الطبيعة الطافحة بالأنغام وحاكى على ضعف جسمه وصغر حجمه ما لها من قدرة وجلال، وجعل الأثير رسول خواطره وبريد نغماته. الموسيقى الشرقية والغناء العربي. أصل الموسيقى زيارة للتاريخ. الموسيقى من أقدم الفنون عهدا في تاريخ الإنسان، ولا يعلم أصلها بوجه التحقيق على حد سائر الأمور النفيسة الأخرى، وقد أجمت سماؤها وتنكرت عالمها أحقابا متطاولة لعجز الأقدمين عن استقراء حقائقها وغفلتهم عن إدراك دقائقها، أي معرفة أسماء الذين اكتشفوا بادئ بدء الأصوات الجميلة ممن احتبلتهم حبول ردى، ولذلك فقد عزي إلى آلهتهم رجما بالظن الفضل في إيصال هذا الفن إلى النوع الإنساني. ومما لا تخالطه شبهة أن الموسيقى كانت في أول عهدها مقصورة على الصوت الطبيعي، إلى أن تنبه الإنسان بذكائه على سبيل الاتفاق إلى اختراع الآلات عند سماعه صفير الهواء المتولج في الخصاص والثقوب، فاستعمل للنفخ أنابيب القصب وللعزف أوتار القسي. ولا ريب أن أقدم الآلات الموسيقية للنفخ كان بناء على ما أيده قدماء المؤرخين المزمار والبوق والناي، وربما كان الأخير أقدمها، وهو أول آلة أخذها اليونان عن المصريين القدماء. وليس بخاف أنه ما من أمة من الأمم أغفلت هذا الفن الجميل ولو كانت متوغلة في التوحش والهمجية لما يحيط بها من العوامل الطبيعية ويكتنفها من الظواهر المؤثرة التي تكسبها جذلا ومرحا وتثير في نفوسها الميل إلى محاكاتها وتقليدها. وحسبك الهواء، ف فإنه يموج بالموسيقى، ولولا تموجاته وروحاته وغدواته لأضحى غير صالح للتنفس. وما الأرض إلا صدى الكون، وبناء عليه فما على الإنسان الذي حباه الخلاق العظيم بجميل الصوت ولطيف الحس وحب الجمال إلا أن يرفع عينيه نحو السماء ويسبح باسمه الأعلى هاتفا وممجدا وحامدا إياه على عطاياه التي يتنعم بها في كل حين. وقد أخذ اليونانيون الفن أيضا عن المصريين حينما اتصلوا بهم وتعاملوا معهم في أنواع التجارة وغيرها في عهد أمسيس أحد الفراعنة للدولة 26، ومهروا فيه وأحكموا أصوله وبلغ منهم مبلغا ساميا حتى إن فلاسفتهم وقفوا عليه جهودهم وحذقوا علمه كسقراط الذي كان يشنف آذان أصدقائه ومعاشريه بغنائه الشجي، وأفلاطون الذي استرسل إليه وأطنب في فضائل الموسيقى قائلا ما معناه إنها غذاء النفس ونبعث الاتزان والفطن وهي عطية آلهة الفنون الحرة التي تحول ما فينا من شاذ متنقل إلى محكم ثابت وترد كل تنافر إلى جناس متناسب وتبصرنا طريق الهدى. وقد أردف أيضا في كتابه الجمهورية ما مؤداه أن الموسيقى علم يجب تعلمه كالرياضة البدنية، فالأولى تهذب النفس وتصلح ما فسد منها، والثانية تقوي الجسد. وأزيد عليه رمزا إلى مزايا الموسيقى الفريدة في بابها والجزيلة الفائدة فأقول إن الزيادة في استعمالها تؤدي إلى زيادة الجذل والسعادة ونعمة البال خلافا للرياضة البدنية، فإن في الإفراط فيها ما يؤدي إلى الإضرار بالجسم لما يكلفه من عناء فوق الطاقة. أما ما كان من أمر العرب فإنهم نقلوا الموسيقى عن اليونان والفرس، وأشهر الكتب التي ترجموها عن فلاسفة اليونان بمعرفة مهرة التراجمة مؤلفات فيثاغورس في الموسيقى والحساب وغيرهما من العلوم الرياضية، وشغفوا بها شغفا أدى إلى أن وسمت قواعدهم الموسيقية وأيانيهم بالطابع اليوناني. بدني أن العرب كانوا أهل خيام وألاف بادية وأنعام لا يجنحون إلى إقليم معين، حالة منافية لطبيعة العلم وما يقتضيه من القرار والتوفر على البحث والاستدلال، ومناقضة لقواعد الحضارة والعمران لتصديهم إلى شم الغارات ومواصلة المغازي. فلما ظهر الإسلام ولأم صديع شملهم اشتغلوا بالفتوح وانصرفت عزائمهم إلى توسيع نطاق ملكهم لا سيما بعدما أوتوا النصر المبين. كانوا من أبعد الناس عن الاشتغال بأسباب العلم وأشدهم أنفة عن انتحال الصنائع لانهماكهم في تدبير شؤون دولتهم وسياستها وحمايتها خشية أن يكونوا مغلبين لغالب أو طعمة لآكل، ولم تحفزهم وقتئذ الحاجة إلى ضبط قواعد لغتهم. فكان سيبوي صاحب صناعة النحو والفارسي والزجاج والزمخشري وأمثالهم من فرسان الكلام، وكلهم عجم بالنسب قد اكتسبوا اللسان العربية بالتربية ومخالطة العرب، وكذا حملة الحديث الشريف الذين حفظوه عن أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعجمون لغة وتربية، وكان علماء أصول الفقه كلهم عجما، وكذا أكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم كما ذكره ابن خلدون. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس. ولما رسخت قواعد دولتهم ورأوا في أكثر الممالك التي وطئوها من أسباب الحضارة والرقي والتضلع من أنواع الفنون ما حبب إليهم درس العلوم والصنائع انصرفوا إلى طلبها بعزيمة محكمة، وذلك في أثناء 100 للهجرة بعدما دوخوا الممالك واستولوا على أعمة أمورها وزال ما كان بينهم من المنازعات على الخلافة وغيرها، على أن الغناء كان في زمن الجاهلية من خصائص الإناء، وتسمى عندهم الأمة المغنية بالقينة. وقد زعموا أن أول من غنى من الإناء جاريتان كانتا لمعاوية بن بكر من قبيلة عاد الهالكة، وهما المدعوتان في الأخبار بالجرادتين، وقد قيل إنهما وضعتا ألحانا اعتبرت من الطبقة الأولى. وقد ذكر ابن خلدون ما يأتي. وقد ظهر بالمدينة نشيط الفارسي وطويس وسائر بن جابر مولى عبيد الله بن جعفر، فسمعوا شعر العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر، ثم أخذ عنهم معبد وطبقته وابن شريح وأنظاره، وما زالت تتدرج إلى أن تمكنت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وابنه حماد. وكان أحسن الناس غناء في الثقيل على ما قيل هو ابن محرز، وفي الرمل ابن شريح، وفي الهزج طويس. وكان الناس يضربون به المثل فيقولون أهزج من طويس. وكان ينقر بالدف دون أن يعزف على العود. وقد أخذ عنه أسر الفرس في أثناء اشتغالهم بأعمال البناء وغيرها كثيرا من النغمات والألحان والموازين. وكان يلقب طويس بالذائب لأنه غنى البيت الآتي: قد براني الحب حتى كدت من وجدي أذوب. وقال صاحب الأغاني عن ابن شريح ما يأتي: إن ابن شريح عندما شعر بدنو أجله أحزنه أن يموت بدون أن يترك لابنته شيئا من الثروة، فأجابته هذه قائلة: لا تحزن يا أبي، فقد وعت الذاكرة جميع ألحانك، وستكون هذه الألحان موردا كبيرا لي بعدك. وهذا ما حدث، فقد تزوجت ابنته بسعيد بن مسعود الهزلي، فأخذ عنها غناء أبيها، فصادف به نجاحا كبيرا وجمع منه فوائد جمة. وقد مات شريح حوالي سنة 726 ميلادية بالغا من العمر 85 سنة. وقد سئل شريح مرة عن قول الناس: فلان يصيب وفلان يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء، فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذي يشبع الألحان ويملأ الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم الصغار ويصيب أجناس الإيقاع ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات. الغناء القديم والغناء الحديث. لما زال العصر العباسي الأول في زمن الرشيد والمأمون وأطلقت الألسنة والأفكار، أخذ المغنون يفكرون في تعديل الألحان واستنباط أسلوب جديد. وأول من تجرأ على ذلك إبراهيم بن المهدي أخو الرشيد، وكان من الطامعين في الخلافة. فلما استتب الأمر لأخيه المأمون انصرف هو إلى الغناء، كما انصرف خالد بن يزيد الأموي إلى الكيمياء، وذلك لما يأس من الخلافة. وكان إبراهيم من أعلم الناس بالنغم والوتر والإيقاعات وأطيبهم في الغناء وأحسنهم صوتا، وهو يعد من الطبقة الأولى في عصره، لكنه كان مقصرا عن أداء الغناء القديم على طريقة الموصلي، فكان يحذف نغم الأغاني الكثيرة التردد حذفا شديدا أو يخففها على قدر طاقته، وإنما تجرأ على ذلك بما له من المنزلة عند الناس. فكان إذا عوتب قال: أنا ملك أغني كما أشتهي. وصارت له طريقة يسمونها الغناء الحديث، وسموا طريقة إسحاق الطريقة القديمة. وانقسم المغنون في ذلك إلى قسمين، وأصحاب فن الغناء يعدون عمل إبراهيم بن المهدي فسادا في هذه الصناعة، لأنهم يفضلون القديم فأخذوا في الرجوع إليه. عبد الحميد، سيرة فنية ثرية وجهاد في سبيل الفن. ولد عبد الحمولي سنة 62,200 من الهجرة تقريبا بمدينة طنطا، وكان والده الملقب بالحمولي نسبة إلى حمول أو حامول من أعمال مركز تلا بمديرية المنوفية يمارس تجارة البن. وكان لعبده أخ أكبر منه سنا، وما لبث أن وقع بينه وبين أبيه شقاق حتى فر به من وجهه، وهان كلاهما في الخلوات مشيا على الأقدام. ولما تعب عبده من السير لصغر سنه حمله أخوه على كتفيه، واستمر على هذا المنوال إلى أن مالت الشمس إلى الغروب وضعفت نفساهما من التعب دون أن يجدا أحدا يأنسان بصحبته أو يلجأان إلى ضيافته. وقد هدتهما أخيرا خاتمة المطاف إلى رجل اسمه شعبان لبى طلبهما بكل ارتياح وآواهما على الرحب والسعة. وكان المضيف من حسن الصدف يشتغل بصناعة الغناء والعزف على القانون، وما لبث أن سمع صوت عبد الرخيم حتى افتتن به وعاد به إلى مدينة طنطا حيث اشتغل معه مدة وجيزة، وحضر به آخرا إلى مصر واشتغل معه بقهوة عثمان أغا المشهورة التي كانت في وسط غابة من الأشجار موضع حديقة الأزبكية حاليا. ولما استقر بهما المقام في مصر زوجه بابنته طمعا في الانفراد عن مواقف المنافسين له بمزية استغلال مواهبه العبقرية وحده. وكان من وراء علمه أن المرء لا يخلو من الضاد على حد قول الشاعر، لأن المقدم الرجل الطائر الصيت في فن الغناء ظهر له منافسا، وذلك بعد أن علم بعبده وأعجب بصوته وانتهز الفرصة التي فيها كان يغلظ شعبان لعبده في الكلام ويسيء معاملته استنادا إلى رابطة المصاهرة، وتوصل بدهائه إلى توسيع شقة الخلاف بينهما مما أدى إلى تطليق ابنته ثلاثة، فألحقه بتخته واستمر يغني على الطريقة المعروفة عند محترفي هذا الفن من المصريين وقتئذ. وأصلها يرجع إلى رجل اسمه شاكر أفندي من حلب الشهباء ألقى عصا التسيار في هذه الديار في المئة الأولى بعد الألف، حيث كان فن الألحان فيها مجهولا، فنقل إليها عدة تواشيح وبعض قدود كانت البقية الباقية من التلاحين التي ورثها أهل حلب عن الدولة العربية، بدليل أن الحلبيين الأذكياء ينزعون إلى الموسيقى وتهفو قلوبهم في أثر الطرب، ولذا لا تخلو دورهم ومجامعهم لغاية الآن من الآلات الموسيقية التي يحسنون غالبا العزف عليها. ولما تلقاها عنه بعض المحترفين من المصريين ضموا بها طمعا وحرموا غيرهم من الانتفاع بها دون أن يذيعوها على الملأ طلبا للتفرد بها، ولو تأذى الفن بمثل هذا الاحتكار. وكانت مقصورة على أمهات المقامات وبعض ما تفرع منها مما يقارنها ولا يشرد عنها. فأخذ عبده بما حباه الله من مواهب فذة في صقلها وتهذيبها مضيفا إليها ما عن له من النغمات تمشيا مع نواميس الرقي والإصلاح، ونفحها بروح مصري وكساها بجلباب عربي ووسمها بطابع بهيج وذوق سليم، فرماه لذلك المحترفون الرجعيون بالزندقة وقاطعوه بشدة لشروده عن البالي من غنائهم وتبديل نبرة الحلبي بالأنغام المصرية، فأفرغها في قالب على أسلوب رشيق ضاربا عرض الحائط بكل الأغاني التي تعتورها الركاكة ويشوهها اللحن أو يتجاذبها التنافر، مما تنقبض منه الصدور وتسأمه النفوس. فانتهى به الأمر أن انتصر عليهم جميعا، واضطروا إلى الجري على منهاجه بعد أن باءوا بالذل والخسران. فأخذت الموسيقى في ذلك الوقت تتدرج وترتقي بعد أن أنعشها من كبوتها، حتى بلغت ذروة الكمال لاحتوائها على أنواع من السحر وعوامل من التطريب، بما أدرجه في صلبها من نغمات النهاوند والحجاز كار والعجم عشيران التي تلقنها عن مشاهير المطربين في الآستانة طيلة الرحلات المتعددة التي قام بها وهو بمعية الخديوي إسماعيل محي الفنون الجميلة في وادي النيل الذي يرجع إليه كل الفضل في إنماء مواهب عبد الفنية وتوجيهها للنهوض بفن الغناء العربي إلى المستوى اللائق به، لما وجد فيه من ميل فطري وسعة تصرف في النغمات. فكان يتنقل من نغم إلى نغم ثم إلى أنغام أخرى ويحيط بكل فروعها ويعود إلى النغم الأساسي بطريقة فنية وتصرف غريب. ولم يدع في الغناء القديم شواذ إلا ردها إلى قواعدها، أو مسموعا قبيحا إلا طرح معايبه وألبسه أنصع جلباب متحاشيا اللغو والحشو والتعمية، مرتفعا عن مقام التلفيق والتحدي، منزها عن النسج في التلحين على منوال المحدثين بخروجهم عن جادة الصواب ومسخ محاسن الغناء العربي الصحيح. وبالجملة فإنه استطاع علاوة على تهذيبه التواشيح والقدود التي تلقاها على الطريقة الحلبية الوصول إلى التوفيق بين المزاجين، المزاج التركي والمزاج المصري، بمعنى أن أهل الطبقة الحاكمة في مصر كانوا لا يطربون من الغناء العربي لكونهم يرجعون إلى محتد تركي، فأصبحوا بفضل ما أدمجه من النغمات التركية التي سمعها وهو في الآستانة على ما سبق الإيماء إليه يميلون إلى سماعه ويفضلونه على سواه على حد ما حدث للمصريين أنفسهم، فإنهم أعجبوا بالنغمات الجديدة التركية التي عدلها ومزجها بالنغمات المصرية بما يلائم أذواقه ونفحها بروح العروبة وعجنها من طينة الحرية، فدرجت من مهد السيادة الشرقية والمجد المصري الأصيل، ونالت استحسانهم بالإجماع بعد أن كانوا ينفرون منها ولا يرتاحون إلا إلى نغمات الأمين والتوجع التي اقتصروا عليها في محيطهم الضيق. على أننا إذا تأملنا عمله هذا وما نجم عنه علمنا أنه لم يقتصر على التوفيق بين أنغام الجنس المصري والجنس التركي فحسب، بل تجاوز هذا الحد وفات هذه النتيجة الفنية وصعد إلى ذروة العلا من الوجهة الاجتماعية بإيجاد صلات بين الشعبين متينة الأسباب، حتى تقاربت قلوبهما بعد التباعد وامتزجت أرواحهما امتزاج الماء بالراح، وتمكنت بينهما الألفة رضحا طويلة تمكنا لا يشوبه كلال أو يعتريه ملال. Bye. ومما لا يختلف فيه اثنان انه كان يصور معاني اغانيه وما تخلل اجزاءها من احوال وحوادث على اوضح صورها واشدها تأثيرا في عقول السامعين الذين يعجبون لسماعه يغني دورا من تلاحينه حجاز كار. اشكي لمين غيرك حبك، انا العليل وانت الطبيب، اسمح وداويني بقربك واصنع جميل اياك طيب. ويستغربون تشخيصه امامهم صورة العليل ومر شكواه من داء حبه وطلبه من الطبيب ان يشفيه منه. ودور انا حبيت وزاد قلبي هيام، فانه يخيل اليهم انهم يقرؤون الحب على وجهه وانه ذهب بفؤاده كل مذهب وبرى الشوق عظمه. ودور سيكاه من تلحينه كان يغنيه في حلوان بالكازينو، وقد ظهر في عصر الخديوي توفيق يوم ان نقلت محطة حلوان من المنشية بالقلعة الى باب اللوق حيث هي الان، وقد غناه في حضرة الخديوي توفيق فاعجب به وهو كما يأتي: متع حياتك بالاحباب، محلى المؤنسة في حلوان انسك ظهر، شأن الطرب يشفي الاوصاب للي حضر، وكيد زمانك وتهنى وافرح وطيب، وان في همومك بالاكواب سعدك امر. وقد امتاز عن معاصريه من المحترفين في غناء القصائد والمواويل والادوار، يبدأه من القرار الهرمي المتين والقوي الواسع الى الجواب ماسا جواب الجواب، محيطا بالمقام من اوله الى اخره احاطة الهالة بالقمر. وكان يستمر في القاء القصيدة ساعة او ساعتين او 3 ساعات من دون ان يشعر من الاستمرار او التكرار بتعب او يرهقه عجز او اعياء، فاذا استعيدت منه حركة من حركاته التي كان يلقيها فطارة كان يغنيها مع تحسينها بادخال شيء جديد عليها ولكل جديد لذة، وطورا كان يستبدلها بغيرها على طراز ابدع، فيصير السامع احير من ضب الى ان ينتهي به العجب بان يؤثر الثانية على الاولى لما وجد فيها من طلاوة وعذوبة وآونة كان نزولا على رغبة الطالب، يبدأ بالحركة نفسها المطلوب إعادة إلقائها ويخرج منها إلى نغمات غريبة يعرضها عليه فجأة، متنوعة الألوان متشعبة الفروع صحيحة الأوزان، ثم يعود إليها طبقا للأصول الفنية سالما منصورا. أما تلحينه فحدث عنه ولا حرج لما توفر في صوته القوي من صفات نادرة في القرار والجواب وحسن التوقيع ودقة الإيقاع ومناسبة الأصوات وجناس النغمات وتشخيص الانفعالات الملائمة بلطيف الإشارات وخفة الحركات، فتتمثل أمام السامع صور ما يلقيه على أتم معانيها، ويرجع إعجاز تلحينه إلى تعدد نغماته وتغييرها وتشكيلها ورسم ألوانها التي تحاكي ألوان زهور الربيع وكثرة المقامات، حتى يخيل إلى السامع أن نغماته إن هي إلا قطع التبر وأن معانيها إن هي إلا أخذ السحر. على أن عبده كان عفيف النفس عالي الكعب كتوما إذا أطلعته على دخائلك ناهيا رجال التخت من المساعدين له والعازفين عن الحط من قدر المهنة ومن قدر شخصياتهم، بدليل أنه كان ينبه عليهم في أثناء الأفراح والأعراس التي أقيمت سنة 1873 احتفالا بزواج الأمراء بألا يلتقطوا شيئا مهما غلى ثمنه مما كان يبره الأمراء والأميرات من الجواهر والنقود الذهبية. تلك عادة كانت شائعة في عهده الذهبي بين الناس لا سيما في أفراح أولاد العظماء والوزراء اقتداء بهم والناس على دين ملوكهم. وقد مات عبده رحمه الله في مدينة حلوان بالسل الرئوي في فجر اليوم 12 من شهر مايو من عام 1901، بعد أن صنع في حياته العظائم وأقام للموسيقى الشرقية والغناء العربي بناء رفيع الدعائم. فلا تحسبن يا صاحي أنه مات وهجع، وهمد صوته الرخيم الرنان، وسكنت جوارحه، وخرس لسانه، وقطع حبل نبراته العربية. كلا، فإنه لم يمت ولم ينم، لكنه استيقظ من حلم الحياة، بل تحقق حلمه على حد قول الإمام علي كرم الله تعالى وجهه: الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. عبد الحميلي هل كان مصلحا اجتماعيا في ثوب مغني؟ وأين كانت قوة ابتكاره؟ كان عبد الحمولي أنموذج الرجل الصالح، يحافظ على مواقيت الصلاة، ويربأ بنفسه عن كل دنيئة، صائما من الدنس عرضة وأعراض الناس، حريا بأن يعرف بالمصلح في ثوب مغنٍ. لم يقتصر جوده على جياع أطعمهم، أو عطاش سقاهم، أو عرايا كساهم، أو مرضى واساهم، أو سجناء زارهم، أو مقترعين دفع عنهم البدل العسكري حتى بلا سابق معرفته بأشخاصهم، بل تجاوز ذلك كله إلى أن بلغ حدود الساقطات اللواتي إذا لمحهن بوجه الصدفة في طريقه وهو عائد إلى بيته في عربة مستصحبا معه بعض رجال التخت بعد الانتهاء من سهرته الغنائية، استوقف لوقته الحوذي وجمعهن حوله وأفاض عليهن من سجال عرفه عن تهلل وابتسام ما يملأ العين ويستعبد الحر، ثم انصاع ناصحا لهن وقال: يا بنات الله يتوب عليكم. هذا ما رواه الأستاذ محمد الشربيني العود، مؤكدا أنه رآه يفعل ذلك رأي العين، وهو حي يرزق ويبلغ من العمر 80 سنة. فطوباك يا عبده، يا من عرفت بحنكة وذكاء في جسم الضالة الوتر الحساس، وضربت عليه بريشتك الخفيفة الشفيقة لتثوب إلى رشدها وتستقيم على الطريقة المثلى للصالحين والصالحات، علما منك أن الذنب ليس ذنبهن، إنما الذنب كل الذنب لا يقع إلا على أولئك الذين أضلهم وجروا عليهن بأول هفوة ارتكبنها ذيول العار والخزي. وقد طلبت إليهن التوبة من الغفور الرحيم إيماء إلى قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والحديث الشريف: إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كانت لعبد الحمولي قوة عظيمة في الابتكار والارتجال، وقد فاجأ الحاضرين في ليلة عرس فخم لأحد الأعيان في الإسكندرية بتغيير دور قد ما حبك زعلان منك، وهو صبا تلحين محمد عثمان، وقلبه رأسا على عقب، فغناه في الحال على نغمة النهواند. ولأول مرة لدى سماعه محمد عثمان يلقيه في العرس نفسه، فافتتن الحاضرون بما حباه الله من قوة الصوت والسلطان على المقامات والابتكار والتأليف فجأة بدون استعداد. وكان محمد عثمان في مقدمة من أعجبوا بقدرته الفائقة على هذا الابتكار، وجهر بخضوعه لعبقريته وزعامته. ولا أعتقد أنه إذا أخذ لحنا من ألحان أي ملحن وغناه يعتبر غير قادر على التلحين. كلا وألف كلا، ولو عكف على التلحين لا لحن ألف لحن، لكنه لضيق وقته كان يصرف معظم أوقاته في مجالسة الأمراء ومنادمة العظماء ومواساة الفقراء. ومن الأمور المسلمة والقواعد الثابتة في علم الموسيقى أن الفضل يرجع إلى الملحن في تلحينه الدور، وإلى المطرب الناشر لذلك الدور على حد سواء، وليس للأول الملحن أن يستأثر وحده بهذا الفضل، إذ لا فائدة تنجم له من تلحينه إذا لم ينشره المطرب تعده بما أوتيه من قوة صوت وحسن إلقاء. وكثيرا ما كان يأخذ الأخير عن ملحن كبير مثل محمد عثمان أدوارا يبدلها ويزخرفها بريشة رافائيل وينحتها بإزميل مايكل أنجلو وينفخ فيها من روحه ويلحنها تلحينا خاصا بما أوتيه من صوت في إمرارها بجميع المقامات، مما يعجز عن الإتيان بمثله الملحن الأصلي إما لضعف صوته أو لسبب آخر. بمعنى أن ما لحنه الملحن مثلا كان ضمن حدود معينة بحسب صوته وقضى في إبرازه مدة من الزمن، خلافا لعبده فإن الآلات الوترية لا تجاريه في علو الصوت، وأن ابتكاره وتفننه واسعان كالكون ولا حد لهما. ساكنة أقدم المغنيات عهدا، وأستاذة للفنانة ألمر التي أخذت وتعلمت منها فن الغناء. لما كانت المرحومة ساكنة هي أقدم المغنيات عهدا، رأيت لزاما علي أن أتكلم عليها أولا في هذا الباب الذي أفردته لعبده وألمظ لشدة ارتباطها بالموضوع، من حيث ألمظ التي أخذت عنها فن الغناء. وقد توخيت دقيقة الاستقصاء من الذين عاصروها وتلمست الأخبار اختطافا وتذريعا، فأقول بالإيجاز إن ساكنة هي أول مطربة ظهرت في مصر في عهد عباس الأول، حيث بزغ نجم سعدها في سماء الغناء وزاد ضياء حتى عهد سعيد باشا والي مصر. وكانت متصفة بحسن الصوت الذي كانت ترسله إرسالا بدون عناء، فيبلغ صداه الرائحة والغادية والبعيدة والقريب، وقد أعجب بها الترك الذين كانوا مقيمين في مصر، ولقبها العامة بلقب بيك. وكان لها مزاح يضحك الحزين ويفرح قلب العابد لمن طوت عليه من تهذيب لسان وخفة روح وقوة البديهة وسرعة الخاطر. وكان المزاح في ليالي الأفراح عادة مألوفة في مصر حتى في عصر عبد الحمولي الذي كان فيه يحتم على صاحب العرس أن يستحضر مضحكين ينزلان إلى ميدان المضحكة بين كل وصلة غناء وأخرى تخلصا من الملل في أثناء انتظار تصليح الآلات وطلبا للراحة. استمرت ساكنة على شهرتها في غنائها إلى أن ظهر في أفق مصر هلال ألمظ، فأخذ ينمو ويكبر حتى أضحى قمرا منيرا. ولما سمعت ساكنة صوتها الرخيم العذب أخذت تتجاهلها، ولكنها لم تستطع صد طيار نجاحها القوي ومنع إقبال الناس عليها، فرأت تفاديا من المنافسة غير المنتجة أن تضمها إلى فرقتها فتكون فيها تابعة لها وتحت إشرافها بدون أن تستطيع أن تزري بصيتها أو تنزل من ركبتها. فمكثت معها ألمظ مدة تدربت فيها على فن الغناء فحذقت، لكن ساكنة حقدت عليها لعظم وقع غنائها عند الناس وهي ضمن فرقتها، وأخذت تسيء الظن بها حتى تركتها وألفت لها فرقة خاصة وأحرزت قصب السبق وقضت على صيتها قضاء مبرما. ومن ذلك الحين بدأ نجم ساكنة بالأفول، وأخذ الدهر يقلب لها ظهر المجن إلى أن وافاها الأجل بعد أن بلغت سن الشيخوخة، وذلك في عهد الخديوي إسماعيل. أما ألمظ فاسمها الحقيقي سكينة، واسمها الفني ألمظ، وهو تحريف ألماس تشبها بما له من بهاء ورونق ولمعان، وإشارة إلى ما لها من صوت رخيم رنان وجاذبية. أما صناعة والدها فقد تضاربت آراء الرواة عنها وتباينت أقوالهم فيها، فمنهم من ذهب إلى أنه بناء لأنها كانت تحمل قارب المونة على رأسها لتقدمه للبنائين وهي تغني في مقدمة زمرة من الفتيات العاملات معها، ومنهم من قال إنه صباغ، وقد ظهر أن الزعم الأخير هو الأصح. وظلت طريقة الغناء شائعة في مصر في الوجهين القبلي والبحري حتى الآن، وهي تجلب الجدل وتبعث على النشاط في أثناء العمل وتطلق النفس من عقال السام. ومصداقا لما تنتجه الموسيقى من التأثير في العمل، أشير إلى قصة جوبيتر الذي بنى أسوار طيبة بينما كان يعزف على قيثارته، على حد ما قاله الدكتور كلارك من أن ذلك لم يكن خرافة، على أن صوت يوسف المنيلاوي على ما شهد به المرحوم محمد المسلوب الكبير لم يكن إلا شيئا ضئيلا إذا قيس بصوت ألمظ بالرغم من عذوبته ولينه ورنينه. وقد صدق فاغنر الموسيقي الشاعر فيما قال، وهو أن الموسيقى مؤنثة وكانت امرأة، أما عبده فهو أسبق المطربين، لا يشق غباره ويفوقهم في غريب تصرفه وعظيم تفننه في ضروب الغناء وقوة التأثير في النفوس بما أوتي من روح فتان وإلهام طبيعي. وكثيرا ما كان يجمعهما عرس واحد، بمعنى أنه كان يغني للرجال في السلملك وكانت تغني للهوانم في الشرفة على مسمع من الحريم والرجال معا. وكان أحمد الليثي يصور نغماتها وهو في السلملك على التخت، فكان يعلي العود كلما غنت عاليا، حتى إنه لما عجز في آخر الأمر عن مجارتها في تصوير نغمات صوتها المحلق في الفضاء قطع أوصال العود وصرخ قائلا: من ينكر صوتك يا ست؟ جرى ذلك في عرس فخم لعظيم بدرب الجماميز أقيم فيه 4 تخوت، ولم يكن عبده حاضرا لتغيبه بالإسكندرية. أما ألمظ فقد حاربت عبده ردحا من الزمن ونافسته في صناعة الغناء، لكنه تفوق عليها. عبد الحمولي يغني القصائد العربية الراقية والصعبة التي لا يستطيع أداءها غير الموهوبين. من بين القصائد العديدة التي غناها عبد الحمولي قصيدة لأبي فراس: أراك عاصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ وغنى عبد الحمولي قصيدة لآخر تقول: أسرت فؤاد المستهام عزيزة، ملكت قلوب العاشقين بأسرها، جلست على عرش الجمال فأشرقت شمس الجمال تضيء ساحة قصرها. من قال أن أشكو الغرام وإنني لا أقل قدرا أن أموت بحبها؟ أنا عبدها مهما تحكم أمرها في كل حال عاجز عن شكرها. في الشرق شمس للنهار نظيرها، في الغرب بدر ليس يغرب نورها. خليل مطران شاعر الأقطار العربية يكتب عن الموسيقى العربية وعبد الحمولي. يا مات عبده، فمات فن، وزال آخر شعاع من عصر توارت شمسه في ظلمة الأبد. فقد كان إسماعيل شمسا في سماء مصر، وكان كل ذي شأن من معاصريه كوكبا يستمد منه نورا، فلما أفلت لحقت بها تلك الأنوار يتلو بعضها بعضا، إلى أن تم الزوال بوفاة صداح تلك العظمة الشماء وغريد ذلك الملك العظيم. وكثيرا ما كان عبده يبكي لحنا من ألحان ذلك العهد فيمثله لنا من خلال مدامعه الجارية ونغماته الشجية، كأنه زينة منارة بألوف المصابيح، حافلة بجماهير الفرحين الطربين، وكأن مصر دار ذلك العرس تضحك بالأنوار لمستقبلها العابس. وكان عبده من على أريكته بشير السعادة الخالدة في ذلك الاستقلال الزائل، فإذا فرغ من إنشاد صوته ورجعنا إلى أنفسنا نظرنا حولنا فرأينا دولة اليوم ورجال هذا الزمن، ولم يثبت لدينا من حقيقة ذلك الحلم الرائع إلا ذلك المغني المنتحب على حال حالت ونعمة زالت ودولة دالت. ولقد كان في مصر قبل انقضاء هذه الأشهر الأخيرة مغنيا هما عبده وعثمان، فاليوم نحن ولا مهنئ في الفرح ولا معزي في الطرح، إلا ما كان من قبيل رجع الصدى الذي يتردد حينا بعد هتاف الهاتف. كان عبده مبتكرا يخلق اللحن خلقا من حاضر ما يوحى به إليه، فيحير به المهرة ويطرب السامعين ما يشاء التطريب بالنغمة والإعجاب بقدرة مبتدعها، وربما كسر القيد ونقض القاعدة وند عن المألوف فطار وحلق. وقد بكى ملعود وعي القانون وأنصت الناي مطلقا صوته يمرح في سماء التطريب. وكان عثمان مؤلفا بارعا في ترتيب الألحان، بصيرا بأخذ النغمات من مواضعها وجمعها على نسق مستحب، كلفا بصناعته، جادا في إتقانها، إرادة في أن يستعيض عن طلاوة الصوت بحسن الأسلوب ولطف السياق. ولهذا كان لا يغني منفردا ولا يطلق صوته إلا على أجنحة الآلات، فإذا لحن أغنية وأسمعها الناس لأول مرة خرجت متقنة صحيحة الوضع رائعة للسمع، ولكن يبدو عليها أثر إعنات الفكر ويشتم منها ريح الشمع المذاب في السهر. على تخريج أجزائها وتوجيه ضربها والملائمة بين رناتها ومعانيها، على أن هذا لا ينفي أن عثمان كان ضريب عبده، وأنه أثبت بنتيجة عمله أن لحسن التأليف مكانا بجانب الابتكار، وأن للاجتهاد منزلة قد تعادل منزلة الاختراع، بل إن المجتهد قد يكون ذا فضل على المخترع بما يهيئه له من مواد الابتداع. ومن الحق أن يقال إن عثمان كان في أخريات هذه السنين واضع معظم الألحان، فيأخذها عبده عنه ويكسوها من الحلل والحلي ما تشاء بديهته الخاصة به، فبينا هي سوقة حسان إذا هي ملكات بتيجان، وبينا هي أشخاص ترمقها عيون المعجبين إذا هي أرواح تتنسمها قلوب المحبين. وعلى هذا كان عثمان يجدد للناس روح عبده، وعبده يسمع الناس علم عثمان، فهما العاملان المتكاملان أحدهما بالآخر على ما بينهما من تحاسد وتباغض وتباعد. هذه صفة عبده مغنيا، وتلك منزلته التي لم يدانه فيها من أرباب فن الموسيقى إلا عثمان. أما أخلاقه فكانت أخلاق كرام الناس، وبها شرف قدر مهنته التي كانت إلى عهده تعد من المهن الوضيعة. فقد كان أنيس المحضر، كارها للغيبة، راغبا في مجالس الظرفاء المتأدبين، محدثا ذكيا لا تفوته شاردة ولا واردة من طرف الكلام، جوادا جود الأمراء، متلطفا وديعا كأنه أبدا في حضرتهم، وفيا لأصدقائه لا يضن عليهم بما فيه نفع لهم ورضا، مجاملا لذوي فنه، محسنا إليهم، لا يبغض منهم إلا من ركب الدنايا وأخل بما يسميه شرف الحرفة. ولو كتب الله له فسحة في الأجل لعاش عيشة مقيدة بنظام، ولكنه كان مطلق هوى النفس كما هو شأن النوابغ، ولا شك في أن نعم الله الكثيرة قد حسبت عليه، رحمه الله رحمة واسعة. وكان عبد الحمولي قد شرع في نقل شيء عن الموسيقى التركية، ومنها أخذ الآهات الطويلة التي يضارعه فيها جمهور المغنين، وهي أحسن ما في غنائنا الآن، غير أنه لم يتسن له معين على إحداث الرموز التي هي أساس علم الموسيقى، والتي بغيرها لا تكون الأنغام إلا فوضى. وأذكر أني شكوت إليه يوما هذا القصور وقلت له إن الرموز الموسيقية موضوعة منذ نيف وخمسة آلاف سنة، وإنها أول ما رسمت في الهند وفي الصين، فمن المخجل أن تكون مصر سيدة الموسيقى في الشرق الآن ولا يستطاع إثبات لحن من ألحانها على صحيفة يعلم منها إخواننا القاصون أو أبناؤنا الآتون أي فن كان فننا في التلحين، وما كان عبده، وكيف كان أسلوبه، وهل كان جديرا بالمحل الذي أحل فيه من كرام الناس؟ فأجابني أنه كان يود ذلك، وأنه سعى ما سعى للوصول إليه فلم يفز بطائل، وأنه لم يجد واحدا في القطر يستطيع أن يعرفه معنى لحن من الألحان الأجنبية، تركية كانت أو غير تركية، وأن كل ما حصله من مغنى الأتراك وأدخله في المغنى العربي كان سماعيا اجتهاديا رائده فيه موافقة الذوق المألوف ومراعاة الإصلاح المعروف. مثل كل أدباء عصره الذين هاجموا الاحتلال واستنهضوا همم العرب، شكى عبد الحمولي بصوته ظلم الاحتلال لشعب مصر. كان الغناء في عصر الدولة العباسية تابعا للشعر، وقد بنى عليه القاضي أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني الذي جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم. وممن اختص بدراسته وتفهم أغراضه من الفلاسفة والكتاب الفارابي والرئيس أبو علي بن سينا وابن باجة ويعقوب الكندي ومن على شاكلتهم، مما جعل صناعة الغناء داعية إلى مخالطة الملوك والسلاطين في خلواتهم ومجالس أنسهم، وجليلة الموقع في النفوس وغير قادحة في الشرف والجد والمروءة والحشمة. وإذا سلمنا أن الصوت سخره الله لتسبيح اسمه الأعلى، فهو أيضا أداة الشكوى من وجع أو ضيم، بدليل أن عبد الحمولي ليلة زفاف صاحبة العصمة صفية هانم كريمة المغفور له مصطفى باشا فهمي رئيس الوزراء إلى المرحوم سعد بيك زغلول آنئذ شكى بصوته القوي الجبار استبداد الاحتلال مشاركة للأمة المصرية في شعورها الوطني في دور مشهور نظمه إسماعيل باشا صبري ومطلعه عشنا وشفنا سنين ومن عاش يشوف العجب غيرنا تملك وصال وإحنا نصبنا خيال فين العدل يا منصفين. ويستنتج من ذلك أن المطرب كالشاعر فهو يمثل أصدق تمثيل ما في نفسه من انفعالات ونزعات وعوامل نفسانية. وأول من شكى الظلم الذي حاق بالعرب من شعراء الشرق الشيخ إبراهيم اليازجي الذي استنهض همم العرب استرجاعا لمجدهم القديم وللدفاع عن وطنهم العزيز بقصيدة حماسية نظمها عند مخاض الثورة العرابية سنة 1883 نجتزئ منها الأبيات الآتية: تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب فيما التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات الغنى سلب الله أكبر ما هذا المنام فقد شكاكم المهد واشتاقتكم الرتب كم تظلمون ولستم تشتكون وكم تستغضبون فلا يبدو لكم غضب سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم وخير جندهم التدليس والكذب لا يستقيم لهم عهد إذا عقدوا ولا يصح لهم وعد إذا ضربوا إذا طلبت إلى ود لهم سببا فما إلى ودهم غير الخنا سبب والحق والبطل في ميزانهم شرع فلا يميل سوى ما ميل الذهب باتت سمان نعاج بين أذرعكم وبات غيركم للضر يحتلب فصاحب الأرض منكم ضمن ضيعته مستخدم وربيب الدار مغترب بالله يا قومنا بالله يا قومنا هبوا لشأنكم فكم تناديكم الأشعار والخطب. الكتاب المسموع الموسيقى الشرقية والغناء العربي تراجم لحياة أشهر الموسيقيين والمطربين الفنان محمد عثمان. ولد محمد عثمان ابن الشيخ عثمان حسن المدرس بجامع السلطان أبي العلا حوالي سنة 1855 في مصر، وأدخله والده في ورشة برادة ليتعلم صنعة يرتزق منها. ولما آنس فيه شديد الميل إلى الغناء وسمعه يقلد المنشدين في الأذكار أخرجه منها وضمه إلى تخت الأستاذ منسي الكبير والد الأستاذ قسطنطي منسي الذي تخرج عليه في العزف على العود والتدرب على الغناء، وتركه بعد وفاة والده ليشتغل على تخت علي الرشيد الكبير، ومكث مع الأخير مدة طويلة تعمق في خلالها في البحث الفني وتبسط في التلحين إلى أن كون تختا خاصا به. ولما فقد صوته من جراء مرض أصابه عمد إلى التلحين فتلقفه، فإذا هو محكم الوضع متناسق النغمات. وإليكم مجموعة مقطوعاته الغنائية: أما بسحر العين، والمطر يبكي يا ناس لحالي ومتع حياتك، ونور العيون شرف وبان، وبدع الحبيب كله يطرب، فهي منسوبة للمرحوم عبد الحمولي كما قرر ذلك الثقة الأستاذ داود حسني الملحن الكبير. وقال أيضا إن مقطوعة الحبيب لما هجرني قديمة وليست له. ولا يفوتني أن أذكر أن محمد عثمان ابتدع طريقة خاصة به تسمى الهنك في الغناء، التي يردد فيها رجال تخته المذهب نفسه أو غير ذلك ليتسنى له التنفس والراحة في أثناء ذلك استعدادا للإبداع. وقد ذهب مع عبد إلى الآستانة وقد بكاه الأخير على ما كان بينهما من تباغض وتنافس عندما بلغه نعيه وهو في سوهاج بوابور حسن بيك واصف يوم 19 من ديسمبر سنة 1900. فنان الشعب الشيخ سيد درويش. قم يا مصري مصر دايما بدنا ليك، قد نصري نصر دين وارض عليك، يوم دعدي رحبه وشمع ليك، عدت نفسي اللي ضيع ذلك، شوف جنودك يغرهم للنهار من جمودك كل عمر الشجار، من أثارك يلي دنت الأثار دول بطولك نفس وانت بشعار. نشأ سيد درويش في الإسكندرية وتعلم القراءة والكتابة في مدرسة أولية صغيرة واقعة في ناحية قسم الجمرك، ولما توفي والده احترف النجارة ثم تركها لضآلة دخلها وألف فرقة خاصة بإنشاد المولد النبوي. ولما آنس في نفسه الاستعداد الفطري للإجادة في حلبة الموسيقى سافر إلى حلب الشهباء محط رحال الموسيقيين والمطربين ومنبع القدود والموشحات ومهوى أفئدة محبي الفنون الجميلة. ولما خلط أرباب الفن فيها استجلى غوامضها ووقف على أصولها وفروعها، وما كاد يلقي العصا في الإسكندرية حتى أن مجالس المرتلين في الكنائس اليونانية وسمعهم مرارا وتكرارا، فاصطبغت تلاحينه بصبغة مصرية بيزنطية ثابتة، واختط لنفسه خطة خاصة تميز بها عن نظرائه وعمن سبقه من الملحنين. ومن الأدوار الخالدة التي أبرزها إلى حيز الوجود يلي فؤادك يعجبني، أنا عشقت، ضيعت مستقبل حياتي، الحبيب للهجر مايل، في شرع مين عواطفك دي أشهر من نار، يوم تركت الحب أنا هويت وانتهيت. وقد وفق أكبر توفيق في التلحين المسرحي وأجاده أيام إجادة. ومن رواياته نذكر بالفخر هدى، عبد الرحمن الناصر، الدرة، شهرزاد، فيروز شاه، وأول الألحان التي لحنها للأستاذ نجيب الريحاني أنشودة السقايين التي أولها يهون الله يعوض الله، ولفرقة الكسار رواية راحت عليك، فضلا عن تلحينه العشرة الطيبة ورواية كلها يومين مثلتها منيرة المهدية، كما غنت نعيمة المصرية بعض ألحانه. ولما كانت كثرة الدرجات وزيادة الأبعاد الموسيقية دليلا على تقدم الفن وحضارة الأمة فضلا عن زيادة الإطراب، وجب أن تكون الموسيقى الشرقية أرقى وأحسن وقعا وأشد تأثيرا لدينا من الغربية، مع العلم بأن البيزنطية أوسع مجالا وأرقى من كلتيهما. وبعض الفضل يرجع إليها في تلاحين المرحوم سيد درويش التي تعد غرة في جبين الظهر. وقد انتقل إلى دار القرار في 15 من سبتمبر سنة 1923. أبو العلا محمد. بدأ حياته بقراءة القرآن ثم تدرج إلى فن الغناء شيئا فشيئا، ونبغ نبوغا تاما في إلقاء القصائد على طريقة المرحوم عبد الحمولي الذي عني بتقليده فيها وفي سائر أغانيه الساحرة. وقد تخرجت عليه الآنسة أم كلثوم في القصائد مثل وحقك أنت المنى والطرب، وقد عبئت له عدة أسطوانات في بعض الشركات ومنها شركة جراموفون التي عبأت له في سنة 1912 قصائد كثيرة مثل غيري على السلوان قادر، وأفديه إن حفظ الهوى، وغيرها. لم يعزف على العود قط، وكان غناؤه بادئ بدء مقصورا على أصدقائه في منازلهم وفي بعض الحفلات. ولما اشتهر اسمه بعد تعبئة الشركات لاسطواناته اشتغل بالغناء على التخت، واقتفى أثر عبد الحمولي غريد الشرق سيد المطربين في بعض ألحانه. إبراهيم القباني ملحن مشهور وعواد فذ، زاول مهنته زمنا طويلا متنقلا في أنحاء الوجه البحري، إلى أن أقام أخيرا بمدينة الزقازيق، حيث عهد إليه في العزف والغناء منفردا بدون تخت في قهوة سماع يقال لها قهوة جورجي بالقرب من محطة البضائع القديمة للسكك الحديدية المصرية. وهو ولا جرم يعد من نصراء الموسيقى القديمة في عصر عبده وعثمان، وله أدوار كثيرة تشهد له بطول الباع في ضروب التلحين وحفظ طابعها الشرقي. ومما يجدر ذكره أنه قام بتلحين بعض أدوار من نظم المرحوم إسماعيل باشا صبري، مثل الفؤاد مخلوق لحبك، ويا قمر دار العيون، أصل جرح القلب لحظك، والكمال في الملاح صدف. وهذه الأدوار على مضي مديد الزمن عليها لا تبرح تذكرنا ما كان عليه الفن القديم من عذوبة المشرب وحسن الانسجام ومحكم النسج، مما يفعل بالألباب فعل السلف. وأعظم شاهد على حسن تقدير الراحل أن عبد الحمولي تناول بعض أدواره التي من ضمنها الكمال في الملاح صدف وغناها مختارا. ويروى أن الأخير طلب منه دورا من تلحينه فأخذه عنه وغناه فوق تخته غير مرة مرتاحا لتلحينه المتين، بدليل أنه كان كلما وردته سهرة غناء في الجهات الريفية مثل بلبيس وهيهية ومنيا القمح قام بنفسه بتحرير عقد الاتفاق باسم القباني ليقوم الأخير بالغناء فيها بالأجر الكامل جزاء إملائه الدور الغنائي لعبده. فتأمل. وبالجملة فأدوار القباني خالدة تزداد حسنا وبهاء كلما تقادم العهد بها. والدنيا خدع والناس بدع، لو بعث من رمسه وسمع أغاني بعض المجددين لأثر الموت على الحياة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشيخ أحمد أبو خليل القباني ولد صاحب الترجمة في مدينة دمشق بسوريا سنة 58 و200 من الهجرة، وتوجه منذ نشأته إلى تحصيل العلم حتى بلغ منه أوفر قسط. وهو كاتب مجيد وشاعر بليغ، حاضر الذهن، واسع الحفظ لأشعار العرب، سهل الأخلاق، جريء الصدر، طلق اليدين، ويعرف فضلا عن العربية اللغتين الفارسية والتركية حق معرفتهما. ومما عرف به الشغف بفن التمثيل العربي والموسيقى الشرقية الساحرة، حتى نبغ في تلحين الأغاني التمثيلية والموشحات العربية، وله أناشيد خالدة تشهد له بالعبقرية. ومن أجل مزاياه تفرده بنوع من الغناء اعتاد أن يلقيه على الحاضرين بعد انتهاء كل رواية فيسحر به الألباب ويذهل العقول. وقد شهد له عبد الحمولي بالنبوغ في ضروب التلحين المسرحي على ضعف صوته، وذلك عندما نزل مصرنا التي تدين له بما أحرزته من التلاحين الساحرة والأناشيد المطربة التي قدرها أئمة فن التلحين وفحول الموسيقيين حق قدرها. ولما عهد مدحت باشا والي بيروت إلى المرحوم إسكندر فرح في تأليف فرقة للتمثيل، اتفق هذا الأخير مع المرحوم الشيخ أحمد أبي خليل على القيام بتدريب فرقة التمثيل التي أمدها الوالي المشار إليه ب20,000 قرش من عملة دمشق لتشتري بها ملابس للممثلين وأشياء أخرى. ومما يؤثر عنه أنه كان يقوم بنفسه بتمثيل دور المرأة لامتناع النسوة عن الظهور على خشبة المسرح أنفة واستنكافة، زعما منهن أن التمثيل مسقطة لهن من العيون ومزر بالحسب. وهذا فنان من بلاد الشام، عثمان الموصلي. عثمان الموصلي ملحن شهير في دمشق بسوريا، اختص بتلحين الموشحات والأدوار الغنائية. ولما بلغه خبر نبوغ عبد الحمولي في فن الغناء العربي ألقى العصا في مصر ليسمعه ولو مرة في حياته، فاتصل بكل من الشيخ علي محمود والشيخ إبراهيم المغربي تحقيقا لأمنيته، وذهب الثلاثة إلى درب سعادة بالحمزاوي قصد سماعه في حفلة غنائية شائقة. فما كاد التخت ينهي أول وصلة حتى هم عثمان الموصلي بالانصراف، فمنعه الشيخ علي محمود وأشار إليه بالتزام التؤدة والحلم ليتسنى له سماعه. ولما وصل الخبر إلى عبد الحمولي قال للشيخ علي محمود قل له لسه عبده مغناش. فاندفع عبد الحمولي بما أوتي من عبقرية وموهبة الصوت النادرة يغني ما هو آت. قل لي يا جميل قل لي ويش جرى مني، ده حبك مجنني يا وعدك يا عين آه يا لالي. ثم غنى ايش جاني من ابن فلان اشجاني، ما قعد الاوام اوام البان يا ليل يا وعدك يا عين، اصل الهوى العينين في حب اهيب زين، والقلب ما يسعش اتنين لا الصد ولا التجافي. اما عن دهشة عثمان الموصلي الملحن الذي استبطن دخائل الفن وغاص على اسراره فحدث ولا حرج، فقد مسه الجنون ووقع مغشيا عليه 3 مرات وصب على وجهه 3 أكواز ماء، وكلما أفاق كان يصرخ قائلا يا ناس ليس هذا الصوت صوت إنسان بل هو صوت ملك، أمان يا عبده كمان أنا دخيلك. وكان يعاوده الجنون كلما سمع من عبد الحمولي حركة جديدة من حركاته أو نغمة من نغماته. سبحان الوهاب وهو ولي الهداية والتوفيق. الشيخ يوسف المنيلاوي. ولد يوسف خفاجي المنيلاوي حوالي سنة 1850 بمنيل الروضة في القاهرة، وحفظ ما تيسر من القرآن الشريف، وألف منذ حداثته الإنشاد الذي اقتبسه عن الشيخ خليل محرم والشيخ محمد المسلوب. ولما ظهر نبوغه في هذا الفن لما له من صوت حسن رخيم ولين، أشار عليه عبد الحمولي بترك الإنشاد لممارسة الغناء، فاندمج في سلك المطربين وأخذ عن عبده ومحمد عثمان أدوارهما الملحنة وغناها على تخته الخاص، وانقطع عن الإنشاد إلا في حفلات مولد النبي وتشييع الكسوة الشريفة وليالي شهر رمضان في منزل آل البكري، فكان ينشد فيها الأدوار الخاصة بالذكر حتى إذا تمزق ستر الليل غنى القصيدة التي مطلعها فتكات لحظك أم سيوف أبيك وكؤوس خمر أم مراشف فيكِ. الجمال والفن والطبيعة. الفن الذي اختلف في وصفه كبار الفلاسفة وجهابذة أهل النظر هو اللسان الذي به تعبر الإنسانية عن نزعاتها غير الواعية واعتقاداتها الإيجابية، وهو المظهر الذي يمثل عن طوع عجيب وثبات فائق جميع المدنيات على اختلاف أنواعها، ويبين كل حالات نفس الإنسان المتتابعة. ونحن نورد عدة تعاريف للفن إيثارا للفائدة العامة. قال إيمرسون: الفن خلق الجمال، وهو الطبيعة التي تدخل في أعماق الإنسان. وقال جوتا: هو الواسطة في كل ما لا يستطيع اللسان أن ينطق به. وقال لاكوردير: هو العنصر الثاني في حياة الشعب. وقال سير براون: هو كمال الطبيعة. وقال جورج ساند: الفن هو طلب الحق الأسمى بدون أن يختص بدراية حقيقة إيجابية. على أن الفن إذا فحصنا عن غرضه فهو مظهر الجميل، وإذا ترسمنا وسائله فهو تفسير الطبيعة، وهو ينقطع عن الوجود إذا لم يلتفت فيه إلى الجميل وتنكرت في تركيبه معالم مساوقة الطبيعة وأقيستها. وهو بنزوعه إلى النبل والطهر والجمال والخلق العظيم يصبح فنا جميلا، وتشترك فيه يد الرجل ورأسه وقلبه معا، مع العلم أن الكامل يصدر عن القلب الذي هو مستودع الإحساسات النبيلة. والمتفننون فريقان: فريق يسعى وراء مسرة الفن المكسو بثوب من لامع الألوان والمموه بخطوط طاويا كشحا عن تضمينه الصدق، وفريق يجنح إلى الصدق أولا ثم ينزل تدريجيا إلى مسرة الفن وألوانه وخطوطه. أما الفن الذي يرمي فقط إلى المسرة فهو خاص بالأمم المتوحشة الفظة الأخلاق الضعيفة الإدراك الغليظة الأكباد، بخلاف الفن الذي يرجع إلى الصدق في تمثيل الواقع تمثيلا طبيعيا بلا مواربة ولا خدعة، فإنه يدل دائما على خفة الظل والحنو وذكاء الفهم والجد في الأمور. وقد تبين للباحثين أن الذين تصدوا للتخصص بالنوع الثاني من هذا الفن وأبرزوا ضمن حدوده ما أوحت إليه ضمائرهم وأملت له وجداناتهم، فأولئك هم الذين أوتوا من بعد النظر والجد في الحياة الدنيا ما جعل لهم في تاريخ الفنون مفاخر أثيلة وآثارا خالدة. ومن المعلوم أن الطبيعة تقضي أن تخلو نغماتها من نشوز عن السلم الموسيقي الطبيعي، وهي لا تعطي أي نغم ناشز صدى ما لم تحذف منه ما تنافر وترجعه إلى الهارموني الكاملة الصحيحة على أساس سلمها الذي تعلو درجاته الواحدة على الأخرى علوا متساويا، مما يوافق ويطرب أذواق الشعوب مهما طرأ عليها من مكيفات وواجهت من تقلبات الظهر. بيد أن الصلة التي بين التلفزة وبين الموسيقى لا تقتصر على مجرد نقل الصوت فحسب على حد صلة الراديو بالموسيقى، بل تتعداها إلى نقل صور مصادر الصوت مع الصوت، وفي ذلك ما يستفز مخيلة السامع إلى الإمعان في التنقيب ويقدرها على تصور ما يتمثل لعالم الحس وإدراك مشخصاته، مما يؤدي من دون شك إلى زيادة الإحساس بسمو الموسيقى والإحاطة بمميزات الأداء جملة وتفصيلا. وقصار القول، فقد صار من المتوقع إذا عم انتشار التلفزة في قطرنا السعيد في القريب العاجل أسوة بالولايات المتحدة ألا ينتهي كبير زمن حتى تتحقق الأماني من جميع هذه القوى، بحيث نتحدى الأمريكيين والأوروبيين جميعا في شدة الحواس وصدق الشعور ولطف الملكة وتقوية المشاعر الإنسانية العليا، وشتان بين استماع الموسيقى وحدها واستماعها مع رؤية العازف الذي يؤديها وما يوحيه للرأي من مشاعر التأثير في الأداء والتعبير. الفن البيزنطي والفن العربي. معلوم أن قسطنطين قد أسس مدينة القسطنطينية فوق مكان بيزنطة القديمة، وجعلها عاصمة مملكة كبيرة بسبب حسن موقعها الجغرافي. وبصفة منطقية بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية في عام 330 قبل الميلاد، وقد كان الطابع القوي الذي وسم به اليونان ولايات المملكة الرومانية الشرقية مبعثا لتكوين شعب من جنس واحد يرتكز في المملكة الجديدة على مبادئ الحياة والوحدة، ويرتبط بعضه ببعض بروابط العقيدة واللغة والأفكار. وعن الفن البيزنطي فحدث ولا حرج، فإنه كان سائدا طيلة الأجيال المتوسطة، لدرجة أنه قد وسمت بطابعه جميع مباني روسيا القديمة. مثلا كنيسة القديسة صوفيا التي بنيت في الجيل 11، ومباني جورجيا وأرمينيا، ولا سيما عرب سوريا وإسبانيا والأتراك، فإنهم اتسموا بسمته بأن استعملوا في منازل أرباب الغنى والطرف منهم الفسيفساء على أشكال هندسية بديعة، وفي الهياكل وأشباهها وقصور الحكام وغيرها. وقد كان أهل الشام وسكان إيطاليا في الجنوب وفي أواسطها يتخذونها لتبليط الدور الفخيمة في الجيل 10 و11 إلى أن شاعت في جنوب فرنسا وألمانيا. ولا يختلف اثنان في أن حضارة الإسلام امتدت من أطراف آسيا إلى أقاصي أفريقيا وقلب أوروبا، ولسنا ننكر ما كان لهم من عظيم الأثر في بديع الصنائع وجميل الفنون، والفضل يرجع إليهم في نشر ألوية الحضارة والرقي في البلاد التي افتتحوها. وإذا سلمنا أنهم قد اقتبسوا العلوم عن كتب اليونان إلا قليلا عن كتب الهند والفرس مع ما أمكنهم اقتباسه من الأمم المغلوبة، وجب علينا ألا نبخسهم حقهم في إيضاح مبهمات العلوم التي اقتبسوها وتوسيع مباحثها، وأن نعترف بعلو منزلتهم في تاريخ العمران وما لهم من قدم فارعة في خدمة العلم ورفع مناره، حتى أضحوا قادة الفكر في الشرق ومعلم الغرب. ومن بدائع القصور التي بناها ملوك العرب نذكر الكزار إشبيليه، وهو قصر إشبيلية بناه العرب في الجيل 12، ووسعه كل من بطرس الثاني وشارل الخامس وفيليب الثاني وفيليب الثالث وفيليب الخامس، وهو وإن يكن أقل مرتبة من حمراء غرناطة إلا أنه بديع الصنع ويشهد بمهارة المتفننين. وتتابعت الأزمنة، وحين أسست أسرة الناذرين بني بهو الأس، أما العصر الثالث فقد بني في خلاله بهو الأسود والحجرات التابعة له، أمثال حجرة المحكمة وحجرة قبيلة ابن سراج وحجرة الأختين العروسين وقاعة لندراك البهيجة وهي الخاصة بالسيدات. والعصر المذكور يرمز إلى ذروة المجد الذي بلغه الناذرون مدة حكمهم، ويبين ما وصل إليه فن العمارة الهندسي لعهد الدولة الإسلامية من عظيم الشأن وظاهر الأبهة مدى كل الأزمنة وفي جميع البلاد. إلا أن خارجه لا يدل إلا على شكل تنبو عن منظره الأحداق، وبالعكس في أثناء الدخول من باب الحشر فإننا به من متنوع الرسوم البهيجة والزخارف والنقوش العربية والمغالاة في إقامة التماثيل يملأ العين حسنا ويذهل العقول، فضلا عن أن بين الأبهاء المشار إليها يوجد خصوصا بهو بن سراج، حيث كما جرى عليه العرف قتل نفر من الأمراء التعساء، وكذلك بهو الأسود الذي لا يقل عن 30 مترا طولا و16 مترا في العرض، والذي بلطت أرضه بالرخام الأبيض، وهو محاط بإيوان مرفوع فوق 128 عمودا من الرخام الأبيض أيضا، مع العلم أنه يوجد في وسطه بركة وحوض من المرمر أقيم على 12 أسدا من الرخام الأسود كان يتدفق من أفواهها الماء ليصب في مجار تتصل بأجزاء القصر، ناهيك بالرياض التي تظللها الأشجار والمناظر الرائقة والحجرات الفسيحة والرسوم العربية والنقوش والأواني البالغة كمال الأحكام والفسيفساء المزينة به الجدران والسقوف المذهبة وقطع الزجاج الملون، والذي ينظر إلى هذه المناظر الخلابة الرائقة يجزم بأن الحمراء مع ما بلغت من الكمال والعظمة تشهد بنبوغ العرب في الفنون وشغفهم بها. وعلى الجملة فإن بين البناية الهندسية الإسلامية والبناية الرومانية شبها، ولذلك يظهر أن آثار الفن البيزنطي كان يمثلها قصور الحمراء والألكازار أي القصر بإشبيلية، وبعض جوامع قديمة في مصر، وبقايا خرائب تلمسان، وجامع سيدي بومدين بناحية العباد بالقرب من تلمسان. أما لا شك فيه فإن هذا الفن كان مقصورا عند العرب على الرسم أو النحت أو عليهما معا، مع رسم أشكال بديعة للزهور والفواكه فوق المباني وغصون ملوية، وقد جعلوا فوق هذه وتحتها قلائد زهور متدلية حبا للزينة، وأضافوا إليها رموزا أنيقة مكتوبة بالأحرف العربية الهجائية على أشكال معوجة، غير أنه لم يعرف أن العرب ملكوا فيما بعد ناصية الاختراع، وأن الهنود أخذوا عن اليونان طريقة التصوير على الأقمشة والأبسطة، وذلك قبل فتح الإسكندرية، وأمعنوا في رسم حيوانات ضخمة وأشكال بشرية، لأنهم لم يكونوا كالعرب مقيدين نزولا على ما نهى عنه القرآن الكريم. وقد حذى البطالسة حذو اليونان بأن صنعوا في الإسكندرية أشغالا يدوية وأقمشة شبيهة بأقمشة الهنود. ومما يشهد بسلامة ذوق الفن العربي أن رافائيل العبقري الإيطالي قام بوضع نماذج من الأشكال العربية في بعض إنتاجاته استحسانا لها. الآثار الإسلامية يجدر بنا أن نذكر في القاهرة جامع عمرو وجامع ابن طولون والجامع الأزهر. ومن الآثار الأيوبية نذكر قلعة صلاح الدين وقبة الإمام الشافعي. وعن دولة المماليك نذكر آثار الظاهر ببرز البندقداري، ونذكر آثار المنصور قلاون. وكفى مصر فخرا بما حازت من كنوز أثرية وفنية تشهد بأنها مهد الحضارة والمدنية ومنبثق أنوار العلوم والفنون أيام كان العالم يتخبط في دياجير الظلام. فن عالمي. كتب الأستاذ الفاضل الدكتور يوسف قابيل وهو الحائز للدكتوراه في العلوم المالية والاقتصاد السياسي والدبلوم في القانون الدولي العام من جامعة فيينا، كتب يقول: أثبت علماء النفس أن الإنسان خلق وفي صميم قلبه غريزة فعالة من أول عهده بالوجود، وهي أخص غرائزه سلطانا عليه وأشدها تأثيرا فيه. تلك هي غريزة تأثره بالجمال. وقد ثبت من تحقيق علماء الآثار أن الإنسان عرف فنون الزينة والتجميل قبل أن يعرف كثيرا من ضروريات حياته التي يحتاج فيها إلى ممارسة الصناعات. وقد فرق العلماء بين الصناعة والفن بأن قالوا: إن المراد بالصناعة هو ما يعمله الإنسان مما يحتاج إليه في إقامة حياته المادية، ولكن الفن هو ما يعمله طلبا للجمال ويشترك فيه الفكر والشعور. وقديما مزج العلماء بين ما هو جميل وما هو خير، واختلط بذلك علم الجمال بعلم الأخلاق. فالفن إذن خير من خيرات الإنسانية، والذي أصبح مع مرور الأزمنة غذاء للحياة الاجتماعية المتحضرة. فلو أردنا أن نتصور هذه الحياة الدنيا خالية من الموسيقى والشعر والتصوير مثلا وما يترتب عليها من فروع فنية أخرى، لفقدت الحياة معظم قيمتها، ولا أصبحت لا لون لها ولا طعم. وطبيعي أنه كلما ارتقى نوع هذا الغذاء الروحي ازداد الإنسان ارتياحا للحياة واغتباطا بها. وقد قسم العلماء الفنون الجميلة إلى قسمين رئيسيين: أولا فنون الجمال الثابت، ثانيا فنون الجمال المتحرك. فأما فنون الجمال الثابت فهي التصوير والنحت والبناء، على حين أن فنون الجمال المتحرك هي الموسيقى والرقص والشعر. وما زال الإنسان الفطري يمعن في التأثر بأنغام هذه الموسيقى ويرفع من مستواها مع نموه، حتى أدخلها في عقائده الدينية ليستعين بها على الاستزادة من روعة التأثر الديني. وحسبنا دليلا على ذلك تراتيب الكهنة في الهياكل المصرية القديمة، وأناشيد رجال الدين عند اليونان القدماء، ثم في المعابد اليهودية والكنائس المسيحية، ثم تجويد القرآن عند المسلمين. تعدت الموسيقى الدائرة الدينية بعد ذلك، وأصبحت موضوع اهتمام العلماء والفلاسفة في مختلف أنحاء العالم المتحضر، على اعتبار أنها فن رفيع لا يقل قدرا عن غيره من العلوم والفنون العليا. فكتب فيها سقراط وأرسطو وأفلاطون من فلاسفة الإغريق، ويعقوب الكندي وابن سينا وابن باجة الأندلسي والفارابي وابن رشد وغيرهم من قادة الفكر العربي. ومن هنا يتضح أنه كلما ارتفع مستوى الحضارة في أمة من الأمم ارتقت نظرة هذه الأمة إلى فن الموسيقى فيها، بحيث تصبح قوة فعالة في بث العواطف النبيلة في النفوس. وحيث تكون العاطفة النبيلة تكون الأخلاق الكريمة. وحيثما نظرنا نجد الشواهد البينة للآثار الطيبة التي تخلقها العاطفة النبيلة نتيجة للتأثير الموسيقي الصحيح. لقد ظفرت الموسيقى في هذا العصر بطائفة من أعلام الفلاسفة والعلماء من العرب، قرروا قواعدها ووضعوا فيها مؤلفات نفيسة لا تزال إلى اليوم مرجعا من مراجع الفن الموسيقي الرفيع. ومن أشهر من عني بهذا التأليف الخليل بن أحمد، وهو واضع علم نحو اللغة العربية، والفيلسوف يعقوب الكندي، وكان أول من استعمل في كتبه تدوين الموسيقى بالحروف بشكل منظم على نمط النوتة الحديثة. ثم أبو نصر الفارابي الفيلسوف العربي الكبير، والشيخ الرئيس ابن سينا الذي كان أول من عالج موضوع تعدد التصويت بما يعتبر أساسا لعلم الهارموني الحديث. هذا في الجانب العربي. وأما في الجانب الغربي فقد ظفرت الموسيقى بأنصار من فطاحل العلماء والفلاسفة، أمثال نيتشه وشوبنهاور وجوتا، كما كان من بين نوابغ مؤلفيها من اشتغل بالعلم والفلسفة اشتغالا عميقا، أمثال ريتشارد فاغنر وشوبان وغيرهما. وبكلمة موجزة، هناك طائفة من الفلاسفة الموسيقيين وهناك طائفة أخرى من الموسيقيين الفلاسفة، وكانت الموسيقى في كلا الحالين الرابطة الوثيقة والأساس الروحي العميق. وهذا النوع من التقدير الموسيقي هو ما نصبو مخلصين إلى تحقيقه في وطننا العزيز مصر. نعم، نود أن يتسع ذهن العالم المصري إلى تذوق الموسيقى في مراتبها العليا والاهتمام بها كفن رفيع، كما نود في الجانب الآخر أن يرتفع مستوى الموسيقيين لدينا إلى حد أخذهم بنصيب وافر من العلم والمعرفة، ليستطيعوا بمؤلفاتهم هذه مخاطبة نفوس المثقفين من المصريين والتأثير في مشاعرهم التأثير العميق، ونكون بذلك قد أدينا للموسيقى حقها من التقدير كفن عالمي جليل. لقد أثبتت التجربة العملية أن الفن الجميل لا يقتصر تأثيره على تذوق الجمال فحسب، بل يتعدى ذلك أيضا إلى إفادة عملية أخرى هي ترقية مدارك البشر وتهذيبهم ومعاونتهم بذلك على حسن تصريف شؤون حياتهم، نخص بالذكر من بينها فن الموسيقى. وقد نشأت الموسيقى أول ما نشأت باستماع الإنسان الفطري الأول إلى أغاريد الطيور وخرير المياه وحفيف الأشجار وما إلى ذلك من أصوات الطبيعة التي أثارت في نفس الإنسان الأول أحاسيس مختلفة دعته إلى محاكاة هذه الظواهر الطبيعية. ورب معترض يقول إن الموسيقى قد تكون أحيانا أداة شر تبعا لما هو مشاهد في بعض أماكن اللهو غير البريء من الاستعانة بها على فك عقال الغرائز والتنادي في الاستمتاع الشيطاني، ونجيب على ذلك بأن الذنب في مثل هذه الأحوال يقع على نوع الموسيقى المختارة من جهة، ثم على ما يصحبها من كلام موبوء من جهة أخرى، وذلك مع ملاحظة أن الموسيقى التي تستعمل في مثل هذه الأحوال هي موسيقى انحطت إلى درك ما يطلق عليه الفنيون الموسيقى المطلقة The Absolute Music أو موسيقى الوحدة على حد تعبير المشتغلين بالموسيقى في مصر. Thank you. الموسيقى. من الخطأ البين أن يعرف الشعر بأنه كلام موزون مقفى مختص بالإنتاج الأدبي، لما أن القصيدة نظم متكلم، والتمثال والصورة والتلحين الموسيقي إن هي إلا منظومات عملية، باعتبار أن ميلتون وجوتا لا يعدان أكثر مباراة في النظم من فيدياس بإزميله ورافائيل بإطار رسومه، أو أثبت أثرا من بيتهوفن في تلحينه سيمفونياته التي لم يقدر على سماعها، وذلك لما نزل به من كرائه الأمور والخطوط. على أن الولوع بالمثل الأعلى والتمسك بأهداب الجمال والحب وبذل الجهد في الحصول على المبادئ السامية تعد ولا جرم من مميزات الشعر. وإذا سلمنا أن الشعر يعبر للناس بقلمه عن صدق لا ريب فيه، كان بالمثل صانع التمثال الكامل وواضع اللحن السامي خليقين بأن يتحدياه في شرح ماهية هذا الصدق وبيان حقيقته، لأن العبرة بحاسة الجمال التي انفعل بها كل منهم وتسلط المثل الأعلى على عقولهم معا. وليس أدل على ذلك من أن ميلتون وصف الجنة وهو أعمى، وأن بيتهوفن الأصم لحن مقطوعاته المعجزة من دون أن يسمعها. ويلحق بذلك الحماسة التي هي قوة ونار ذات وهج، بل قوة كهربائية عظيمة بها يستولي الإنسان على العوالم ويقيد النجوم بالسلاسل ويجمع أطراف الكرة الأرضية وتحصر له الطبيعة من نقابها وتلقي إليه مقاليد جوها وترابها، فيخرج من باطن أرضها خالص النضار وثمين الجوهر، وبدونها يصير نكرة وقطعة مهملة ومعدودا في القعائد، فسلا ميت الحس لا يقدم على مهمة لقصر البصر وموت البصيرة. سل وربك نابليون والإسكندر وقيصر عما إذا كانوا دوخوا الممالك التي طمحوا إليها بأبصارهم بدون حوافز أو همة قصية المرمى. كل يعلم علم اليقين أن الطبيعة لا تحصر لنا اللثام عن أسرارها ولا تكشف لنا معالم الطريق الموصل إلى أبعد الغايات إلا إذا شحذنا عزائمنا على الإمعان في التنقيب، واستنزفنا أيامنا في معاناة العلوم والفنون الجميلة بما أوتينا من إلهام وإيحاء وحب للجمال، ولو كابدنا من ذلك كله عقبة كأودة. وهل يوجد يا ترى حافز أبعد أمدا وأشد تأثيرا من حافز الحب، الذي هو ولا جرم من أقوى الدعائم التي بنيت عليها المثل العليا والأعمال الجليلة والجميلة؟ لأن منه تولد النبوغ والتضحية، مع العلم بأن أحب الناس من كان أنضاهم عزيمة وأصدقهم شعورا وأكثرهم اطلاعا بأعباء المهمات. وعلى الجملة لولاه لما قامت للشجاعة أثناء الجهاد قائمة، أو صفى شراب الحياة من خثارته. ولولا أن يتسلط على عقولنا حب الجمال ويزداد نطاقه سعة عما هو عليه الآن لما استقر السلام وساد الوئام، وشتان ما بين عالم أبدي وبين عالم مادي، وشتان ما بين حب إيجابي وبين حب سلبي، لما أن عقولنا وقلوبنا يجب أن تكون مفعمة بالحب الطاهر الخالد، حب الجمال الذي يدخل تحته حب الصدق والأخلاق، اتقاء لما تجره علينا الشهوات المادية من أخطار وشرور. الكتاب المسموع الموسيقى الشرقية والغناء العربي. سيكولوجية الموسيقى، دراسة للدكتور أمير بقطر. من أقوال أحد كتاب الإنجليز: إن التذوق الجميل في مقدمة الهبات التي أنعمت الطبيعة بها على الإنسان، فلو أنها لم تكن محصورة في عدد قليل من الناس لكانت هذه الأرض التي نعيش عليها جنة عدن بعينها، وكان كل رجل فيها آدم، وكانت كل امرأة حواء. وإذا كان تذوق هذا الجمال والاستمتاع يتمثل في أعلام الطبيعة والشعر والأدب والرقص وصنع التماثيل وغيرها، فإن الموسيقى في مقدمة هذه جميعها. والموسيقى لغة العواطف، والعواطف أكثر الموضوعات تعلقا بعلم النفس، وهي أقدم عهدا من العقل، وأرسخ قدما منه، وأقوى صولة. وتحاول المدنية بكل ما أوتيت من وسائل علمية أن تنهض بالعقل وترفع من شأنه، ولكنها لا تزال تفشل فشلا ذريعا في محاولاتها، ولا تزال العاطفة تتغلب على العقل في جميع نواحي النشاط الإنساني، سواء في الأفراد أو في الجماعات. والموسيقى كسائر أنواع الفنون الجميلة قلما تخضع للعقل، إذ أن جذورها تتصل بالطفولة والفطرة. ومهما بلغ الموسيقي من العمر والعلم والمدنية، فإنه في الصميم يبقى طفلا، وفي قرارة نفسه يعيش عيشة فطرية. وتظهر المواهب الموسيقية في سن مبكرة بعكس المواهب الشعرية والأدبية، وذلك لأن هذه الثانية تتطلب من صاحبها أن يتعلم لغة قبل أن يكون شاعرا أو أديبا، في حين أن الأولى لا تتطلب شيئا قبل أن يكون صاحبها موسيقيا، وذلك لأنها لغة العواطف، وهي لغة يولد بها الطفل. والجمال الفني في الموسيقى هو نتيجة أشياء ثلاثة: التكرار القهري، والارتياح والسرور، وقوة الجاذبية في اللاشعور أو العقل الباطن، وكلها فطرية في الإنسان. وسماع الموسيقى لا يتطلب جهدا، ولذا يبعد صاحبه عن الحقيقة والحياة الواقعية بآلامها وهمومها، ويؤدي به إلى عالم الخيال بجماله وأحلامه. والموسيقى كما كان يفهمها بيتهوفن وموزر وحي ورؤية، كرؤى الأحلام، وهي كالأدب والشعر يطلق لها العنان من العقل الباطن، فتنساب كما ينساب النبع، لا يحول دونها حائل. ووحي الموسيقى كوحي التفكير العلمي والاختراع والكشف عن المجهول، يتفجر من الأعماق بعد أن يقضي هناك فترة الحضانة. وقد عبر فاغنر عن هذه الظاهرة أحسن تعبير، إذ قال عند وضع افتتاحية رينغولد: لقد استولى علي ضرب من النعاس والغيبوبة، ثم استيقظت جزعا وأحسست كأن أمواجا تتلاطم على مقربة مني، وشعرت كأن موسيقى هذه الافتتاحية كاملة في نفسي، وكانت لا تجرؤ على التعبير في بادئ الأمر، ولكنها سرعان ما انفجرت دفعة واحدة. وهنا أيقنت أن هذا التيار الموسيقي لم ينحدر إلي من الخارج، ولكنه قفز من اللاشعور إلى الشعور، وهو العقل الواعي. وهذه الظاهرة شبيهة ببعض الاضطرابات العصبية التي يضطر فيها اللاشعور صاحبه بأن يقوم بأعمال خاصة اضطرارا، كأن يعد مصابيح الشارع أو أن يغسل يدي مئات المرات بغير مسوغ. وكان شومان يقول: إنني أتأثر بكل ما يجري حولي من سياسة وأدب وأصدقاء وأعداء وحسن وقبيح، وتبدو كل هذه وآثارها في موسيقاي. وقال بوانكاري وهو من أكبر سياسي فرنسا وفي مقدمة علمائهم، إن أهم اكتشافاته الرياضية هبطت عليه عرضا كالوحي، وذلك أنه ما كاد يضع قدمه في إحدى سيارات النقل في باريس حتى حضرته الفكرة عفوها، وكأنها قفزت من قرارة نفسه قفزة بغير سابق تفكير، ولم تخطر له قبل ذلك ببال. ومن المسائل المهمة التي أثارها علماء النفس فيما يتعلق بالموسيقى ظاهرة التكرار، ولعل الموسيقى المصرية والموسيقى الشرقية عامة أبرز ما فيها هذه الظاهرة. ويعجب الغربيون كيف تتحمل آذان المصري مثلا هذا التكرار المتواصل الممل الذي تتصف به موسيقى، ولكن علماء النفس لا يعجبون بهذا. أولا لأنه موجود في كل أنواع الموسيقى في جميع أنحاء العالم على اختلاف شعوبه وفي جميع أنواع الحضارات والعصور، وثانيا لأنه طبيعي في الإنسان يحب ويسعى إليه بفطرته، وثالثا لأن الأفراد والشعوب كلما كانوا أقرب للفطرة زاد ولعهم بهذا التكرار واشتدت رغبتهم فيه، وكلما تحضروا وتثقفوا خفت وطأة هذه الرغبة فيهم وقل ميلهم إليه لبعدهم عن الفطرة. وكلما اقترب الأفراد والجماعات من الفطرة كانوا أشبه بالأطفال في غرامهم بالتكرار وحبهم لأن تجري الأشياء على وتيرة واحدة وتجري الألحان على نغم واحد. والتكرار في الموسيقى كما في الرسم والمعمار والرقص وسائر الفنون تقريبا يعيد لذاكرة الإنسان ذكريات الطفولة، لأنه يذكره بذلك النظم والتوازن ريتم الذي كان متعته في هز المهد في سن الرضاعة. فليس التكرار إذن من مستلزمات الفن الموسيقي ذاته، ولكنه وسيلة لإطالة السرور الذاتي واللذة النرجسية التي تبقى في اللاشعور وهي من مخلفات الطفولة. ويقول العالم النمساوي الشهير فرويد إنه في حالات كثيرة من حالات الأمراض العصبية المعروفة باسم القلقية تبدو ظاهرة التكرار عند المريض، فيعيد اختبارات معينة ويبالغ في تكرارها لأنها كانت ذات أهمية خاصة في ماضيه. ومن المعلوم في علم النفس الشاذ أن صاحب المرض العصبي ينزع إلى استعادة الطفولة في حركاته وسكنته. ومما هو جدير بالذكر أن التنافر في الجاز وما على شاكلته من الموسيقى الشعبية الحديثة كتوافق الأنغام في الموسيقى الكلاسيك، إذ في كل منهما ظاهرة التكرار وإن قلت في الثانية وكثرت في الأولى. ولا يخفى أن العنصر المهم في موسيقى الجاز النظم الفطري والتوازن، وهذا يثير الوجدان كما تثيره الموسيقى الكلاسيك والرومانتيك، ففي كل نوع من أنواع الموسيقى نظم وتوازن وطرب ورخامة وشكل فورم وتكرار قل أو كثر. وتظهر براعة الموسيقي في تحريك العقل الباطن، والموسيقى تمثل أعمق مصادر اللاشعور لأنها لا تعوقها اللغة كما في الشعر ولا الصور البصرية كما في الرسم. وفضلا عن أنها لا تميل عادة إلى تقليد الواقع فهي تثير الوجدان بطريق مباشر أكثر من أي فن آخر، إما عن طريق الخيال في غالب الأحايين أو عن طريق الحقيقة وهو نادر. ويصعب تصوير الارتياح الذي تحس به النفس عند الاستماع إلى الموسيقى، وكل ما يمكن أن يقال فيه إنه شبيه بارتياح النفس في حالة الحب والغرام وتخيلهما في الصوت والتوقيع. والموسيقي عندما يضع اللحن إنما يصور عقله الباطن إذا كان صادقا في تصويره غير متصنع، وما يقال في الموسيقى هنا يقال في الشعر والأدب والقصص. مثال ذلك أن ما تقرأه في قصة جين إير وقصة ويذرينغ هايتس إنما هو صورة لا غش فيها من شعور مؤلفة برونتي، أي عقلها غير الواعي. ومن أغرب وجوه الشبه بين الموسيقى والأمراض النفسية أو العقلية ما يوجد بين بعض الألحان وبين الجنون المعروف باسم مانيك ديبريسيف، وهو الذي يتناوب صاحبه الانبساط والانقباض. ومما يذكر عن الموسيقي الخالد روبرت شومان أن جنونه وموسيقى كان متلازمين، فقد انتابه في مستهل مرضه العقلي لون من ألوان الهلوسة السمعية مصحوبة بأصوات موسيقية تجيش في رأسه، وتلا ذلك انقباض في نفسه وانتهاك في قواه، ثم انتهى بأوهام ووساوس وانزواء وانسحاب من الحياة الاجتماعية ثم محاولة الانتحار، وقد بلغ جنونه الذروة سنة 1854 ميلادية عندما رنت في أذني هلوسة أوركسترا بكاملها سمع فيها أصوات ملائكة وشياطين، وبذلك ساقه أهله إلى مستشفى المجاذيب. وذكر العالم النفساني الشهير كريتشمر أن شومان كان يسمع طنينا في رأسه وأذنيه، ولم يكن ذلك الطنين سوى ألحان موسيقية ملائكية تنحدر إليه من شوبير وميندلسون، فيجلس إلى مكتبه طول النهار والقرطاس في يده ليدون موسيقاهما، وهو مستغرق في لجة من الخيال وبحر من السعادة. ولمدرسة فرويد السيكولوجية نظرية خاصة ورأي خاص في الموسيقى قد يعد متطرفا شاذا شأن أكثر آراء فرويد وأتباعه. ومجمل هذه النظرية أن محتويات الموسيقى في الواقع رموز شهوانية لا غش فيها، وأن نواتها أحلام اليقظة. وما معنى نظرية العقل الباطن أو اللاشعور التي سبقت الإشارة إليها سوى أن في الموسيقى إطلاقا للخيال فانتزيه، واستعادة للتعبير الشهواني الذي يطلق عليه فرويد وتلاميذه كلمة ليبيدو المشهورة، وتشير هذه الكلمة إلى تلك اللذة القوية الجامحة التي تتكون في الطفل منذ طفولته وتكون الدافع القوي على مدى الحياة. ويقول فرويد إن أكثر محتويات هذه اللذة جنسية، كما أن محتويات الأحلام في رأيه كذلك جنسية، ويجد هذه اللذة في ثدي أمه وفي مص أصابعه وفي خروج البول والبراز من بدنه وفي احتكاك بعض أجزاء جسمه بعضها ببعض، وتتطور هذه اللذة بعد تركزها في ذاته فتخرج منها إلى سواه. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع، الموسيقى الشرقية والغناء العربي، التأليف قسطنطين رزق، الأداء الفنان مدحت مرسي، التسجيل والمونتاج محمد شعبان، الإعداد والإخراج جمال حماد، التنفيذ أحمد حمزة، الإشراف عبد الستار السكيني. الموسيقى الشرقية وتجديد عبد الحمولي. لما وهت أركان الدولة العباسية خبت أنوار العلوم والفنون وزالت الموسيقى بزوالها، إلا أن حلب الشهباء احتفظت بالموشحات والقدود التي آلت إليها من البلاد العربية أيام كانت قبل فتح قناة السويس في سنة 1869 محط رحال التجارة والسياح من أعاجم وأتراك وأرمن وعراقيين وتتر، ونقطة اتصال بين مختلف الشعوب التي كانت ترسل إليها البضائع من جميع النواحي، فتحملها القوافل برا إلى نواحي العراق وبلاد العجم وغيرها. ولهذا السبب رسخت قواعد الموسيقى فيها وتأصلت، حتى إن المستشرقين إذا غمض لهم شيء في الموسيقى لجأوا إلى محترفيها في حلب للاستفهام منهم عما خفي عليهم، وعادوا مستضيئين بمشكاتهم. والحلبيون أذكياء بالطبع، لما أنهم ينزعون إليها جميعا وتهفو قلوبهم في أثر الطرب، ولذا فإن دورهم ومجامعهم وأنديتهم لا تخلو لغاية الآن من الآلات الموسيقية التي يحذقون غالبا العزف عليها. ولما تلقى المحترفون المصريون القدود والموشحات والأدوار الحلبية الصبغة، أخذ عبد الحمولي حينما سمعها في تلطيف نبراتها وصقلها مضيفا إليها ما عن له من النغمات الحديثة، تمشيا مع ناموس التقدم والرقي، وكساها جلبابا فضفاضا ووسمها بطابع مصري، فرماه إذ ذاك المطربون الرجعيون بالشذوذ عن القديم، وقاطعوه بشدة لشذوذه عن البالي والجامد من أغانيهم، وقيامه بتجريدها من نبراتها الحلبية وألحانها الغريبة. انتهى الأمر بأن انتصر عليهم، واضطروا إلى الانقياد إلى هذا التجديد والجري على منهاجه. ولم تقتصر جهوده على ذلك فقط، بل أدمج في صلب الموسيقى الشرقية ما تلقنه عن مشاهير المطربين في الآستانة من النغمات، مثل الحجاز كار والنهاوند والعجم عشيران والآهات الصعودية التي طبقت عنان السماء طيلة رحلاته المتعددة إليها منفردا وبصحبة الخديوي إسماعيل، الذي انتشر في عصره الذهبي التعليم وظهرت النهضة الغنائية والتمثيلية أيما ظهور. طلعت باشا حرب رائد الاقتصاد ودوره في العلم والثقافة والفن. خص الله في كل أمة أفرادا فضلهم على سائرها بتوقد الذهن والإقدام على ركوب العظائم والتناهي في خدمة الإنسانية والاطلاع بالمصالح العامة، حتى يكونوا قادة للأمة في سبل الفلاح والتوفيق. وقد كان أحد هؤلاء المغفور له طلعت باشا حرب، واسمه غني عن التعريف، ولمصر أن تباهي به مدى الدهر بما أنشأ من مؤسسات وشركات ومعامل أغدقت على سكان القطر السعيد الخيرات والبركات، أمثال بنك مصر وشركات السياحة والطيران والنقل والملاحة وحج الأقطان والغزل والنسيج والكتان ومحاجر رخام الهرم ومصائد الأسماك والأزرار ومطبعة مصر والتأمين للحياة وغيرها. وكيف لا وقد جمع بين رزانة الإنجليز ورقة الفرنسيس وأريحية العرب، وجعل أيامه وقفا على معالجة أدواء المجتمع في مصر خاصة وفي الشرق عامة، ومحاربة شياطين المال الذين كانوا سببا في تخريب البيوت العامرة. وتتبع حياة مصر صفحة صفحة وسطرا سطرا، حتى أضحى بصيرا بمواضع الضعف منها، عارفا بمساوئ أولئك الأبالسة والأكاذيب في معاملاتهم. وأول ما لمع له في مبتكراته من بروق الفوز بنك مصر الذي بدأ تأسيسه، ثم الصناعات على اختلاف أنواعها، ضاحضا النظرية الفاسدة لأرباب المآرب القائلة بأن أعمال المصارف والشركات والصناعات لا تصلح لمصر ولا يقوم بها غير الأجانب، طعما في كفاية المصريين وذكائهم. هذه الخطوة الجريئة الصادرة عن إرادة حديدية كانت من أهم الأسباب في إنعاش الصناعات المصرية وتشغيل مئات الألوف من العمال المتعطلين، وبالتالي فإنها حفظت الرمق الباقي من بيوت الأسر الكريمة المحتد، وكبحت جماح المرابين، ورفعت رأس مصر عاليا في جميع الأقطار. ومن مميزاته الجليلة حفظ تقاليدنا القومية وممارسة الفضائل وتثقيف الفتاة المصرية وتعليمها الواجبات المنزلية وراء الحجاب. وله رد قوي الحجة على قاسم بيك أمين على طلبه رفع الحجاب في كتابي تحرير المرأة والمرأة الجديدة. ولما مات ولده حسن غض الشباب وآنس فيه طول حياته حب التمثيل والموسيقى، اندفع إلى مساعدة القائمين بهما وأنشأ دارا للتمثيل العربي تصدقا على روحه وإحياء لذكره. كذلك أنشأ استوديو مصر للسينما والأفلام تمشيا مع التطور العالمي. وقد أنشئت على غرار استوديو مصر شركات أخرى للأفلام أمثال شركات تلحمي والأهرام ونحاس وبهنا وتوبو مزراحي وغيرها. ومما يجدر ذكره أن طلعت باشا حرب تطوع بإعطاء مسرح حديقة الأزبكية مرتين إحياء لذكرى عبد الحمولي وتشجيعا للفنون الجميلة. وعندما أهديته الجزئين من كتاب الموسيقى الشرقية تأليفي وصورة فوتوغرافية لعبد الحمولي موضوعة داخل إطار جميل، سألني عما إذا كنت سمعته شخصيا، فكان جوابي له بالإيجاب، فأردف قائلا: إنها لنعمة تغبط عليها يا أستاذ، لأنه لم يتسن لي سماعه. ولا يفوتني أن أترحم على الراحل العبقري الجليل وأثني على تضحيته أطيب الثناء، وأن أحث أرباب الغنى والجاه على الاقتداء بسنته ووقف حياتهم على النفع العام، لأن قيمة الإنسان ما يحسنه، ولم يخلق الإنسان لنفسه فقط بل للآخرين أيضا. وقد صدق الشاعر إذ قال: وإذا الكريم مضى وولى عمره كفل الثناء له بعمر ثاني. بحث فني عن صفات الموسيقى المطربة. زالت الموسيقى الشرقية شغلا شاغلا لمحب الفنون الجميلة وأنصار المدرسة القديمة هواة ومحترفين، ومثارا للجدل بينهم وبين المجددين في عصر الانقلاب الفني والتطور والبدع التي لا قبل للحكومة وحدها في توقي خلطها، ما لم يكن كل واحد من الأمة المصرية متصديا لصونها من أيدي التلاعب والضياع ونبذ كل تجديد لا يراعى فيه ائتلاف الأنغام عند ضم كل نغم جديد إلى صلبها، تفاديا من التنافر والتناكر عند الجوار مما تمجه الأسماع وتسأمه النفوس. والحاكم في ذلك غالبا الذوق السليم بعد تطبيق قواعدها. على أننا لولا ما جبلنا عليه من الميل إلى سماع الغناء العربي الذي قارع الظهر أزماما طوالا والحنين إلى سحره وتأثيره في النفوس لكنا في غنى عن استفراغ وسعنا في الدفاع عنه وتحمل تبعاته. ونحن مضطرون هنا إلى إيراد بيان مختصر عن الصفات التي يتبين منها سحر الموسيقى الشرقية فضلا عما لها من عوامل خاصة مؤثرة في نفوسنا، لعله يكون هدى للمتبصرين وكافيا لأن يعرف لبعض المجددين المحدثين منزلتهم من المقام الذي راموا أن يضعوا أنفسهم فيه من طريق الدعوة الكاذبة، حتى إذا اطلعوا على رؤوس أموالهم من هذه البضاعة لجأوا إلى الصمت العميق وباءوا بالفشل والخسران. يقع تأثير الموسيقى في ثلاثة مواضع مختلفة: أولا الأذن، ثانيا الحواس القلبية، ثالثا العقل. أما الأول فإن الأثر اللاذ للأذن يتوقف بنوع رئيسي على مقطوعة جديدة تسمع لأول مرة أو غيرها إذا احتوت على المساوقة والترتيب، وهذه اللذة تزول بسرعة. وزد على ذلك أن مثل هذه المقطوعة إذا استعيدت نبى عنها السمع وسئمتها النفس وأصبحت لا يقام لها وزن. أما الموسيقى التي تؤثر في الحواس القلبية فإنها تمتاز عن الأولى بما تسببه من تأثير أبعد مدى وأكثر عمقا، حتى إذا ما استعيدت قطعة من نوعها مرارا عديدة لا يأنف منها السامع ولا يستثقل ظلها، فضلا عن أن صفة الموسيقى المؤثرة في الحواس تختلف باختلاف قوة وحالة التأثير الذي ينشأ عنها. ولنعد إلى الموسيقى التي تروق العقل، فإن الصدر لا ينشرح لها ولا تطرب الأذن عند سماعها لأول وهلة، لكنها إذا تقص السامع عن متين بنائها وتناسق أجزائها وتراصف أنغامها وقلب الطرف في ضروب مساوقتها ازداد إعجابا بها وغلبت عليه نشوة الطرب على غير ترقب منه. ومثل المقطوعة الجيدة الحبك المتعددة المخارج والمداخل مثل الشعر الغامض الذي لا يتيسر للقارئ الوقوف على غرضه إلا بعد مماطلة منه. وقد تبينت آراء الموسيقيين النقاد في ذلك، فمنهم من أعطى الأرجحية للموسيقى التي تؤثر في العقل، ومنهم من نزع منزعا آخر وآثر الموسيقى المؤثرة في الحواس القلبية على سواها. الكتاب المسموع، الموسيقى الشرقية والغناء العربي. سميت القصيدة المخمسة والمسبعة والمسجعة بالموشحة تشبيها بالمرأة الحسناء الموشحة بقلائد اللؤلؤ وعقود الجوهر، بخلاف القصيدة المشبهة بالمرأة الخالية من الحلي. ومن هنا يتبين للقارئ إيثار الموشحة على القصيدة، لأن الأولى أخف حملا على الآذان وأقرب تناولا للمعاني وأكثر تناسبا، والتناسب قاعدة الجمال وأحلى مذاقا وأبلغ تعبيرا وأوسع تفصيلا وأبعد عن ملل السامع لتبدل قوافيها على حد الشعر الإفرنجي، فضلا عن أنها تمتاز عن هذا الأخير بارتباط أجزائها ارتباطا يضمها إلى سلك واحد ويرجعها إلى مقر معروف. وكثيرا ما نرى الزجل العامي خيرا من الشعر الذي يتطرق إليه الخلل ويقيد فيه ناظمة بالوزن والقافية، وحسبك ما ترى لأصمات الموشح وتغيير قوافيه من اللذة في السمع والسهولة في إيضاح المعاني والتفنن في جمع شتيت الفوائد، فضلا عن شرف معانيه وجزالة ألفاظه وتوخي الصور المجازية والغزل والتشبيب بالمرأة. ومن أحسن موشحات الأندلسيين قول أثير الدين الجياني الأندلسي: نصب العينين لي شركا فانثنى والقلب قد ملكا، قمر أضحى له فلكا قال لي يوما وقد ضحكا، أتجيء من أرض أندلس نحو مصر تعشق القمر. وكقول آخر: فالورق هبت من السنات لمنبر الدوح تخطب، تسجع مفتنة اللغات كل عن الشوق يعرب، والغصن بعد الذهاب يأتي لأكؤس الطل يشرب، وأدمع السحب في انسياح في كل روض لها سبيل، والجو مستبشر النواحي يلعب بالصارم الصقيل. ومن محاسن الموشحات للمتأخرين موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها، فمنها قوله: هل درى ظبي الحمى إذ قد حمى قلب صب حله عن مكنسي، فهو في نار وخفق مثلما لعب ريح الصبا بالقبس. ويقولون إذا أردت أن تعرف مكان أمة من الرقي فابحث عن موسيقاها، ونحن نقول إذا أردت أن تعرف روح أمة وما انطوت عليه من طبائع وسجايا فابحث عن مغناها، فهو مسرح تظهر فيه لعينيك ميول الأمة وأهواؤها بأجمل وصف وأفصح بيان. ثم إننا نعلم أن إلقاء الأناشيد الدينية إنما يكون بالترنم والتنغيم، وأن كل قول منه تضرع واستغاثة يرفق بموسيقى له خاصة تشترك فيها أصوات المغنين دلالة على امتزاج أرواح القوم بها وميلهم إليها. ومن جهة أخرى نعلم يقينا أن المتصوفين كعمر بن الفارض والسيد الجيلاني وغيرهما قد نظموا أشعارا وأقوالا في مدح الذات العلية وفي مديح الأنبياء في غاية من الدقة والنعومة واللطف لا يتمالك من يفهمها عن نوبة سرور وقشعريرة طرب تستولي على حواسه عند الاستماع إليها. ولنعلم أيضا أن أناشيد القوم وتواشيحهم كانت خالية من ألفاظ التهتك والابتذال ومعاني السقوط والفجور، وكنت دائما تسمع من القصائد والتواشيح والقدود والأدوار ما لم يكن يحوي من الكلام إلا ما هو بسيط شريف. الموسيقى عند قدماء المصريين. قد يلتوي علينا الأمر إذا حاولنا تكوين أي فكرة عن الموسيقى من جهة نوعها وطريقتها عند قدماء المصريين، إلا أنه يظن أنها ارتكزت على قواعد علمية صحيحة وكانت لها مبادئ أساسية ثابتة، حتى إن الكهنة أنفسهم قد ثابروا على تعلمها وأحاطوا بأصولها وفروعها زاعمين أنها استمدت من إله معرفة العلوم، على حد ما ذكره ديودروس من أن المصريين يعزون اختراعها إليه وحده، وهو الذي وهبهم فضلا عنها معرفة الشرائع والعلوم ورتب سائر شؤون دينهم وعلمهم ما لا يعلمون من علم الفلك وسائر الفنون الجميلة المفيدة. أما الهارموني المساوقة فقد نسب إلى هرمس اختراعها وتأليف قانون لمعرفة ضروب الأصوات وأنواع النغم. وقد تبين من الاطلاع على صور قدماء المصريين أن محترفيها كانوا على بينة من التلحين الثلاثي الذي يقال له بالإنجليزية تريبل سيمفوني، وكان من مألوف عاداتهم أن ينفرد واحد منهم أو امرأة بغناء السولو، وأن يصفقوا جميعا بأيديهم بين كل موشحة من موشحاتهم تصفيقا يختلف اختلافا كليا عن تصفيق المحدثين من المصريين، لأن تصفيقهم مبني على إيقاعات بقصد التعبير عن الأزمنة الموسيقية بخلاف اليونان الذين يستعملون لها ضرب الأرجل. على أن النساء كنا يضربن قديما في بعض الأحوال الدربكة والطبلة والنقارية بدون حاجة إلى استعمال أي آلة وترية، وكنا يرقصن ويغنين على أصوات الآلات ويحملن بأيديهن سعف النخل وعروق الشجر عندما يذهبن إلى المقابر لزيارة ضريح قريب أو عزيز لهن. ومما هو جدير بالذكر أن بعض المصريين الذين كانوا من الطبقات العليا وكانوا على توفر حظ منها اقتصروا على الغناء والعزف داخل بيوتهم وفي حضرة أخصائهم خلافا للمحترفين الذين كانوا من الطبقات الدنيا، فإنهم كانوا يؤمون بيوت الأغنياء بالأجر ويجوبون الأسواق والمجامع في المدن للارتزاق، وكانوا على الغالب عميا لا يبصرون. وكان الكهنة يعنون بترتيب شؤون الموسيقى واستيعاب أطرافها، ويحرصون عليها من دخول أي أسلوب فاسد فيها. أما اليونان فإنهم لولعهم بها على ما أيده سيسرون كانوا مشهورين بالحفق فيها لاعتبارهم فنون الرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية من مستلزمات الثقافة ومن أركان التربية والعلم، بخلاف الرومان فإنهم اعتبروها مهنة عار تحط من كرامتهم، ولا يجمل بحسب كل ذي حيثية أن يتعلمها أو يستعملها. ومن عادات قدماء المصريين أنهم كانوا يجلسون في ناحية من نواحي المكان في أثناء احتفالاتهم الخاصة المطربين الذين كانوا يستأجرونهم لغرض إدخال السرور على نفوسهم، وكان بعضهم يجلس القرفصاء على الأرض تشبها بالأتراك خاصة والشعوب الشرقية عامة في ذلك العصر، وكان يصحبهم راقصون رجالا كانوا أو نساء ومن الجنسين أحيانا، وكانت مهمتهم تقضي باتخاذ كافة الحركات الجذابة الباعثة على السرور والضحك. ومما لا يختلف فيه اثنان أن المصريين أحرزوا منذ أزمان بعيدة قصب السبق على اليونان في علم الموسيقى، فإنهم في الحقيقة قبل أن يعرف اليونان العود كانوا على توفر حظ منها في تكوين الآلات الوترية التي لم يجدوا بها أي ضرورة لإدخال أي تحسين فيها. والحق يقال إن حكماء اليونان نزلوا القطر المصري ليتعلموا الموسيقى فيه بين سائر العلوم التي ملك أعينتها قدماء المصريين. وغير خاف أن العود المصري كانت أوتاره مصنوعة من أمعاء الحيوان، وأن بعض العيدان التي اكتشفت في طيبة سنة 1923 كانت محفوظة حفظا تاما لدرجة أنها كانت تعطي رنين صوت بمجرد لمسها، على أن للعيدان المصرية صفة خاصة يصعب استبطانها ألا وهي خلوها من المشط، وهو الذي تشد عليه الأوتار وهو شبيه بالمسطرة، وبالتالي خلوها من ساند للإبريق، وهو الأمر الصعب الممارسة، إذ كيف يمكن بدونه أن تشد عليه الأوتار شدا محكما ويكون للإبريق القوة الكافية لاحتمال مفعول شد الأوتار إذا كانت لعود مثلث الزوايا. وقد وجد عود آخر ذو صفة تماثل صفة العود المشار إليه تقريبا كعود باريس الذي عينه المستر مادوكس في طيبة سنة 1823، وكان به 20 وترا مصنوعا من أمعاء الحيوان ومحفوظا بعناية تامة لدرجة أن أوتاره كانت حافظة رقتها الطبيعية، مع أنه وري في القبر منذ 3000 سنة تقريبا، الأمر الذي قد يعد حديث خرافة لغرابته ومرور الأزمان. أما الناي وهو المزمار فإنه كان بادئ بدء من البساطة بمكان، وكان به ثقوب قليلة لا تتجاوز 14 عدا على ما ذكره هوراس، غير أن ديودرس الطيبي أضاف إليه ثقوبا أخر وعني بتحسينه تدريجيا، وكان مصنوعا من القصب أولا لكنه مع توالي الزمن زيد حجمه وتعددت ثقوبه وصنع من مواد أغلى ثمنا وأجمل صوتا، غير أنه من المحال أن يكون للمصريين مثل ما لليونان من أنواع المزمار، لأن بوزانيس نسب إلى اليونان عدة أنواع من استخدموها، فمنها ما هو خاص بالجنازات ومنها ما هو خاص بالأعراس والاحتفالات، بخلاف المصريين فإنهم قد اقتصروا على نوع واحد منه في المآدب وفي داخل هياكلهم في أثناء شعائرهم الدينية. أما الكلارينيت فلا أثر لها في الرسوم المصرية يثبت إبرازها إلى حيز العمل، وقد يظن أن المصريين المحدثين اقتبسوا مزمارهم من بين الأنواع التي جلبها معهم الرومان أو غيرهم ممن وقعت البلاد المصرية في قبضتهم بعد عصر أميسيس، أما النايات الطويلة والقصيرة فلم يمكن العثور على أي شكل لها بين أشكال الآثار القديمة للموسيقى الماثلة على جدران المقابر. أما الدف فإنه كان معدودا بين الآلات المحترمة، وهو قابل للاستخدام في الحالتين الدينية والمدنية على السواء، وينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول المستدير، والثاني المربع أو المستطيل، والثالث المركب من مربعين يفصلهما قاطع في الوسط. وهذه الأنواع تختلف أصواتها باختلاف أشكالها، وهو يقرع باليد مصحبا بآلات أخرى كالهارب واللير وما إليهما، ويقرعه النساء في الغالب ويرقصن على صوته وحده. أما الهارب فإنها كانت موضع الاحترام بين سائر الآلات في أثناء عبادات الآلهة، على ما أيده سترابون وشهدت بصحته الخطوط الهيروغليفية التي أتت على ذكر الموسيقيين المختصين بخدمة آمون وغيره من الآلهة غير مرة، وأشارت إلى الذين كانوا يعزفون عليها وعلى آلتين أخريين من نوعها في حضرة الإله أو بعلامات مميزة فوق رؤوسهم الماثلة في الرسوم. وقد كان الموسيقيون المختصون بالخدمة الدينية للآلهة معدودين في مقام الكهنة الذين لم يعنوا بدراسة الموسيقى على نحو الموسيقيين الذين أسماهم سترابون المرتلين المقدسين. من هي الموسيقى وكيف نشأت؟ لمحات من التاريخ. معلوم أن التلحين والفسحات الموسيقية والإيقاعات الحماسية كانت من أهم العوامل التي اشتق منها الغناء، ولا يفوتنا أن الذي يبعث على إحكام وضعها وتناسق تبويبها هو التأثير الأشد، مما هو واضح كالشمس في ريعان الضحى، بدليل أن الملحنين للأدوار الموسيقية شديد الحس ودقيق الإدراك. وحسبك موزر، فإن ترجمة حياته تنم على ما حباه الله من العواطف القوية والمزاج الصادق الشعور. وفي حياة بيتهوفن شتى الوقائع الدالة على حدة طباعه وشدة تأثره، وكذلك مندلسون، فإنه كان على ما قرره أصدقاؤه رمزا للوجدان الشريف وللإحساس اللطيف. على حد شوبان فإنه كان لا يدرك قرينه في رقة العواطف على ما شهدت به جورج ساند ضمن مذكرتها. وعلى ذلك فالتأثر الشديد الخارق لا يكون إلا من خصائص الملحنين العامة اللازمة عن إنماء وتقدم استظهار الشعر والغناء. وإذا وقع تأثير أشد تسببت عنه ظواهر أقوى، لأن السبب في شدة التأثير ينتج عنه إيقاعات وإبدال صوت أكثر تأثيرا مما ينتج عن أي سبب عادي آخر. وهذه التأثيرات الشديدة يحدث عنها قاعدة عامة يمكن بها تمييز الموسيقى الصوتية الأدنى من الكلام المؤثر والموسيقى الصوتية الأعلى من الأدنى. وهذا يثبت أن استظهار شعراء اليونان لأشعارهم على قياس الأربع نغمات أسوة بكافة الشعراء الذين قد يشابهون الملحنين من حيث قوة إحساساتهم المتشاكلة لم يكن إلا كلاما مألوفا لديهم تلون بلون تأثير ضئيل، ثم أخذ بإدمان الاستعمال يتقدم شيئا فشيئا على قياس مضبوط. وبديهي أن الزيادات التي ضمها إليه الشعراء الموسيقيون الذين ورثوه عن السلف في خلال العشرة قرون التي انقضت على ما قدرناه قد حولت الاستظهار الشعري المبني على الأربع نغمات إلى موسيقى صوتية بلغت مبلغ مقامين، أي سلمين موسيقيين. مما ذكر نرى أن الموسيقى لم تتدرج إلى ارتفاع النغم واتساع الفسحات أي الأبعاد فحسب، بل تعدد ذلك إلى الإبدال وتراكيب الضروب للتعبير بها عن العواطف. والسبب في ذلك يرجع إلى أن عوامل التأثير التي تحدو الموسيقي على تلحين الأغاني على فسحات أوسع وإيقاعات أحد تمثيلا لما يشعر به هو والآخرون، تحمله بالمثل على إبرازها في حلة من الطلاوة والرونق، محاكاة للمؤثرات التي لا يشعرون بها أو يشعرون بها على قدر ضئيل. وإذ ذاك تجد أن الملحن لما امتاز به من خاصية سرعة التأثر يمثل متأثرا صور الوقائع والمظاهر والطباع والحالات الأخرى تمثيلا يغيب تقديره عن مرمى مدارك أغلب الناس، فضلا عن أن التأثيرات العامة التي تتألف من تأثيرات أبسط منها لا تعبر عنها بواسطة الفسحات والإيقاعات اللازمة للأخيرة، بل باتحاد وتآلف هذه الفسحات وهذه الإيقاعات مع بعضها بعضا. ومن هنا يلاحظ زيادة تخلل العبارات الموسيقية فيها واحتوائها على محسوسات أكثر تشابكا ودهاء. ويستنتج من ذلك أن الموسيقى لا تهيج عواطفنا الأكثر تداولا فحسب، بل تبرز لنا منها ما لم يكن لنا في الحسبان، وهي توقظ الشعور النائم الذي لم نتحقق من إمكان حدوثه فينا ولم نفقه له من معنى. ولما كانت لغة الأفكار التي كانت بادئة ذي بدء مختلة الأداء آخذة في التدرج بهدوء إلى الكمال، فإنها تهيئ لنا الأسباب الآن في إبلاغ ما يمر بنا من الخواطر الأكثر طلاوة وتشعبا وإبرازها في صور دقيقة مضبوطة. وبالتالي فإن لغة الحس التي تتدرج وتترقى بسكون مع ما هي عليه من ركاكة ستكون آلة نستخدمها في أغراضنا ونستعين بها في صيرورة الانفعالات التي نتأثر بها من حين لآخر متناولة كل فرد في الحس. ولا حاجة إذ ذاك إلى بيان ماهية الموسيقى في تسهيل ترقية لغة العواطف هذه، لأنها بلا مراء من أعون الذرائع على بلوغ تلك السعادة العليا التي ترمز إليها بغموض. تلك التأثيرات غير المحدودة التي تمثل المثل الأعلى في الحياة التي تنبهنا لها الموسيقى يمكن أن تعد بمنزلة نبوة، وأن تعتبر الموسيقى واسطة جزئية يتوصل بها إلى إبلاغها حد الكمال. ولما كان تأثرنا بشجي النغم وبالمساوقة سهل الملتمس، أمكن التوصل على قدر طاقتنا إلى تحقيق تلك المنن الأكثر غبطة التي تنبهنا لها تلك الأنغام. وبناء على ما ذكر نصبح واقفين على الموسيقى ومقاصدها تمام الوقوف، وإلا تكون هذه القوى وهذه المقاصد من الأسرار الغامضة. الموسيقى ودورها في الطب والعلاج وشفاء العلل في حديث للشيخ إبراهيم اليزجي. لا يجهل أحد ما للنغم من التأثير على العصب بالتسكين مرة والتهيج أخرى، حتى إن الجندي يقتحم الموت غير مبال، والطفل ينام، والبعير ينشط على صوت الحادي، إلى غير ذلك مما هو مشهور. وقد تنبه الناس من عهد بعيد لاستخدام النغم في معالجة بعض العلل العصبية والعقلية، وأقدم ما يروى من ذلك ما كان من أمر شاؤول ملك بني إسرائيل حين تخبطه روح السوء، وكان داود يضرب له بالعود فيجد روحا. ويروى عن فيليب الخامس أحد ملوك إسبانيا أنه اعتراه مس، وكانت الملكة تعلم شدة ميله إلى السماع، فأرسلت إلى فارينيلي الموسيقي الشهير في مدريد تستقدمه، وأقامت له مجلس سماع في دار تجاور مقام الملك. فلما سمع الملك أول فصل من غنائه حصل عنده تنبه كمن استيقظ من نوم عميق، وفي الفصل الثاني طرب وارتاح وأمر بأن يؤتى بفارينيلي إلى حضرته. وبعدما غنى بين يديه أثنى عليه وجامله وأمره أن يقترح عليه ما يتمنى. وكان فارينيلي قد لقن من قبل الملكة، فسأله أن يأذن في حلق عارضيه وإلباسه ملابسه وأن يحضر في مجلسه، وكان الملك ممتنعا من ذلك من مدة طويلة، فأجابه إلى ما سأل، ومذ ذاك أخذت تنجلي تلك السحابة عنه وهو كل يوم يسمع غناء فارينيلي حتى عاد إلى تمام رشده. وقد ذكر الدكتور بيتشينسكي من أطباء بطرسبورغ أن وليدة لها من العمر 4 سنوات كانت تزعق، أي تخاف بالليل، فأشار على ذويها أن يعالجوها بالغناء، فكانت أمها تجلس بجانب سريرها وتغنيها بصوت منخفض فلا تلبث أن تسكن إلى صوتها وتنام. ولم يأتي على ذلك شهر حتى شفيت تماما. قال: ولكن ليس كل الناس في ذلك سواء، فإن منهم من لا يسكن إلا على الصوت المنخفض، ومنهم على العكس، فينبغي أن يراعى في ذلك سجية العليل. والذي عليه علماء منافع الأعضاء اليوم أن النغم لا يخلو من تأثير على أصحاب الأمراض العصبية والعقلية، لكن في رأي بعضهم أن هذا التأثير ليس من قبل النغم لذاته، ولكنه ينشأ عما يصحبه من الاهتزاز الذي هو علة أكثر الحوادث الطبيعية. وقد اختبر ذلك المسيو لابور، وهو ممن اشتهر باستخدام النغم حتى في قلع الأضراس، فوضع رجلا معتوها بحيث يتأثر باهتزازات كمنجة عن قرب حتى كأنه هو نفسه يعزف بها، فكان لذلك عليه تأثير أعظم جدا من تأثير النغم المسموع عن بعد، والله أعلم. التلفزيون وعلاقته بالموسيقى. تسير التلفزة سيرا نحو هدفها الخاص بنقل الأشعة الضوئية والصوتية في وقت واحد، ليتسنى إمكان سماع الصوت ورؤية المتكلم عن بعد. ولا ريب أن سر هذا الأمر كان في العصور الغابرة من أغمض الأسرار التي حارت دون استبطانها بصائر الباحثين من علماء الطبيعة، مما لو وجد أقله في مضي الزمان يعد من الطلاسم أو ضربا من السحر. إلا أن رواد البحث والمخترعين صرفوا طوال عدة سنين وقتا طويلا من اهتمامهم في بحث هذا الموضوع، إلى أن توصلوا بما أوتوه من الذرائع والاختبار إلى الحصول على منافع جزيلة ونتائج مجدية. ومن أغرب ما قرأناه في ذلك أنهم اخترعوا جهازا يرسل بواسطة الراديو إلى المنازل أشعة تصدر عن محطة مركزية، وبفضل هذه التجربة التي استعملت فيها أجهزة قابلة مخصوصة أمكن لثلاث عائلات رؤية وسماع متكلم من المحطة المركزية. ومما لا شك فيه أن ما يجري عليهم يجري بالمثل على ما لا يحصى تعداده من سكان الأرض الذين يستطيعون أن يروه ويسمعوه في المكان نفسه. بقي أن نتكلم في هذا الباب عن علاقة التلفزة بالموسيقى، فهي ولا جرم وثيقة العرى، وسيزيدها تتابع السنين ارتباطا وقوة، إذ أنه لم يكد يمضي عليها بضع سنين حتى اتسع نطاقها وعم استخدامها في أمريكا، حيث ولدت ونمت وترعرعت، وقد أصبحت من أبرز مميزات الحياة الاجتماعية فيها ومن ألزم ضروراتها وأجمل مظاهرها.